قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب ما هو ضد للإيمان من أصله أو ما هو منقص للإيمان، وهو النفاق. والنفاق معناه إظهار شيء وإشرار ضده، يظهر شيئا من الأشياء ويظهر ويضمر ويخفي ضده، كما قال تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فالقول الذي باللسان شيء، والذي في القلب شيء آخر، فهذا معنى النفاق من حيث العموم. قالوا: وهو من نافق اليربوع، لأن اليربوع يضع له أكثر من جحر، فبينما يريد الشخص اصطياده من هذه الجهة، وإذا به يخرج من جهة أخرى، لأن المنافق هكذا مراوغ، فيظهر شيئا بخلاف حقيقته. والنفاق بلاء عظيم ووبيل، ولهذا اشتد غضب الله على المنافقين حتى جعلهم في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا في النفاق الأكبر، ولكن من النفاق نفاق أصغر، وهو نفاق عملي، وهو المذكور في هذا الحديث والذي بعده. ما مناسبة ذكر النفاق أثناء الكلام على أمور الإيمان؟ مناسبته ظاهرة جلية، فإن الإيمان ينبغي أن يعرف من حيث أقواله وأفعاله واعتقاداته، ومن حيث ما يؤثر فيه ويخل به أو ينقصه. ولهذا جاء هذا الحديث، جاءت هذه الترجمة فيما يتعلق بالنفاق. وهذه أمور قد تقع في العبد حتى وإن كان من المسلمين، وهي علامة، كما ترجم البخاري رحمه الله تعالى: باب علامة النفاق. قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق، يعني علامته عياذا بالله، ثلاث، وفي بعض الروايات أكثر، وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه العلامات فإنه يقبل على الرأس والعين، علامات، ولهذا تجدها في أهل ضعف الإيمان. آية المنافق ثلاث: أول هذه الآيات وهي أشهرها فيهم، إذا حدث كذب، تجد أنه كذاب، المنافق كذاب، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وهذه خصلة ينبغي على المسلم، على المسلمين عموما، وعلى طلبة العلم بشكل خاص أن يتنزهوا عنها: الكذب في الحديث، إذا حدث كذب عياذا بالله، فإن الكذب في الحديث من أردأ وأسوأ ما يكون، ومن الخصال التي تجعل الناس في ريبة من هذا العبد والتعامل معه، لا يدرون هو صادق أو كاذب، حتى لو أخبر بخبر مجرد لا يدرى، لأنهم اعتادوا فيه الكذب، وهي من علامات المنافقين، ينبغي على المسلمين أن يتنزهوا عنها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، يعد بأمر من الأمور فيخلفه، وهذه علامة ثانية من علامات النفاق. لكن لو أنه وعد والله يعلم من قلبه أنه يريد أن يفي، ولكن حال دون هذا الوعد شيء ليس في يده، فإنه لا يكون من أهل هذه الخصبة. ولهذا ورد في بعض الطرق ما يدل على أنه إذا وعد وهو ينوي أن يخلف، قد أسس الخلفة من البداية، فهذه من صفات المنافقين: خلف الوعود، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان، هذه خصلة أخرى. إذا أتمن الواحد منهم على أمانة معينة فإنه يخون فيها، وذلك لضعف إيمانه، لأن المنافق حتى وإن كان من المسلمين عنده هذه الخصال فإنه ضعيف الإيمان بلا شك، تجد أنه خوان، يخون الأمانات، سواء كانت من الأمانة المتعلقة غيره من الكبار ونحوه أو بالأمانات المتعلقة بمن تحت يده كأيتام ونحوه تجد أنه يخون عياذا بالله. وإذا أتمن خان ناس يتمنوه على أمر لكن خانهم. هذه الصفات تجعل الإنسان في غاية البلاءة وفي غاية الصعوبة، يكون التعامل معه صعبا للغاية. إن تحدث ما تأمن أن يكون كاذبا، إن وعد ما تأمن أن ينفذ، إن ائتمنته على أمر ووثقت فيه خانك. فهذه صفات لا شك أنها تنقص الإيمان وتضعفه. وإذا اجتمعت هذه الخصال في الإنسان مع الخصال الآتية فلا شك أنها شديدة الخطورة كما سيأتي عند الكلام على الحديث السابق الآتي. ولكن مع ذلك مجرد خصلة واحدة منها لا شك أنها سيئة للغاية، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حتى يدعها، لا بد أن يدعها الإنسان، فإذا لم يدعها فإن فيه خصلة من خصال المنافقين. وهذه علامة على وهذا شاهد لما قلناه أن الإنسان يمكن أن تجتمع فيه أو يكون فيه خصلة من خصال النفاق، أو كما في باب سابق خصلة من خصال الكفر لكن لا يكون بها كافرا، وهكذا يكون فيه خصلة من خصال النفاق ولا يكون بها كافرا. فإنه إذا كذب لا يكون كافرا أو منافقا النفاق الأكبر، لكن يقال فيه خصلة من خصال المنافقين. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فقتال المسلم خصلة من خصال الكفر، ولا يعني ذلك أنه يكون بها كافرا. نعم. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تابعه شعبة عن الأعمش. نعم. في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذه الخصال الأربع التي إذا اجتمعت في الإنسان كان منافقا خالصا، وإذا وجدت فيه خصلة كانت فيه خصلة من خصال النفاق إلى أن يدعها. إذا أؤتمن خان ولا تقدم الكلام عليه، وإذا حدث كذب أيضا تقدم الكلام عليه. جاءت هنا هاتان الخصلتان، إذا عاهد غدر، وذلك لأنه كذاب، يعاهد الناس بالله عز وجل ويعطيهم هذا العهد العظيم الذي يلزم معه الوفاء، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، لكنه يغدر يعلم بالله فيغدر في العهود. وهذا يقع للأسف الشديد من الذين لا يتقون الله ويستضعفون هؤلاء المساكين، فيأتي بمن يكون بينه وبينه عقد كعقد العمل، عقد محدد، ما الذي لصاحب العمل وما الذي عليه وما الذي للعامل وما الذي عليه، ثم إنه يرخصه حقه. هذا العمل مبني على نوع من أنواع العقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود، يجب عليه أن يفي به، فإذا هو لم يفي به فقد غدر، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم ذهب عند القضاة فجر، يفجر في الخصومة، وتجد أنه يعلم أن الحق ليس معه ولكن مع ذلك يخاصم مخاصمة الفاجر ليخفي ما الذي عليه وليلزم خصمه بالذي لا يجب عليه. فمن اجتمعت فيه هذه الخصال فإنه يكون منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. يبقى السؤال، هل من اجتمعت فيه هذه الخصال يكون كافرا مرتدا؟ هذا هو موضع السؤال. الجواب لا، لأن هذه معاصي كلها لقد قررنا في الباب السابق ما قال البخاري رحمه الله: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر بها. ولكن قال أهل العلم إنه يخشى على من اجتمعت فيه هذه الخصال أن تنقله إلى النفاق الاعتقادي وأن تخرجه عياذا بالله وأن تجره إلى الوقوع في الكفر. كمان الشرك الأصغر يمكن أن يجر صاحبه إلى أن يصل إلى حد الشرك الأكبر، فكذلك يقال في مثل هذه الأعمال النفاقية هذه يمكن أن تجر صاحبها إلى النفاق الأكبر عياذا بالله. وإلا فالأصل أنه لو وجدت مثل هذه الخصال في إنسان وتحققنا وجودها منه وجودها فيه يقينا، بل حتى لو تكررت فإن لا نقول إنه كافر لأن هذه معاصي، ولكن نقول إن هذا في النفاق العملي كما قرره غير واحد من أهل العلم. نعم، ولكن يخشى عليه، يخشى عليه أن يجره ذلك إلى النفاق الأكبر. ولهذا قال أهل العلم إن المعاصي بريد الكفر، حتى المعاصي استمر عليها الإنسان واستمرأها واستحلاها يخشى عليه أن تجره إلى الكفر أو أن يختم له بخاتمة يكون بها كافرا عياذا بالله. نعم. باب قيام ليلة القدر من الإيمان. في هذا الباب والباب الذي يليه والباب الذي يليه وأبواب أخرى أيضا تأتي بعد يبدأ يتحدث عن كون الأعمال من الإيمان. فقيام ليلة القدر يكون بالصلاة فيها وما يتعلق بليلة القدر المعروف. فيقول باب قيام ليلة القدر من الإيمان، يعني أن هذا العمل معتبر من الإيمان، وهكذا صيام رمضان، وهكذا قيام رمضان، وهكذا أيضا الصلاة كما سيأتي، وهكذا الزكاة كما سيأتي إن شاء الله، كل هذه من الإيمان، وهكذا أداء الخمس، كل هذه أعمال. فيقرر هنا رحمه الله تعالى أنها من الإيمان ردا على المرجئة، ويستدل عليها بالنصوص الدالة على أنها من الإيمان وعلى عدها من الإيمان. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج. هذا السند يكثر أيضا في البخاري رحمه الله تعالى، شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، كثير جدا في الصحيح. فطالب العلم إذا رأى مثل هذا السند يعلم أنه على سند البخاري رحمه الله تعالى. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دلل على الباب بهذا الحديث، من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. هذه الليلة العظيمة التي في رمضان والعشر الأخيرة من رمضان، من قامها وكان الباعث له على القيام الإيمان، إيمانا واحتسابا. الاحتساب هو طلب الثواب، يطلب ثواب قيامه من الله تعالى، فهذا معنى الاحتساب. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال من يقوم ليلة القدر إيمانا، فدل على أن قيامها وعلى وهي عمل من الأعمال دل على أنه من الإيمان. وهذا الشهد لما يقرره أهل السنة من أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قيام ليلة القدر من الإيمان دال على أن الأعمال تدخل في الإيمان. ثم قلنا إن هذه الأعمال الداخلة في الإيمان على نوعين، منها أعمال هي مستحبات كقيام ليلة القدر، فمن لم يقم ليلة القدر أبدا لا يقال إنه أثم. لماذا؟ لأن هذا عمل من أعمال الإيمان المستحبة. النوع الثاني من أنواع الإيمان من أنواع الأعمال أعمال هي واجبة كأداء الزكاة كصيام رمضان، وأعظم الأعمال الواجبة الأعمال العملية هذا العمل العظيم هو الصلاة كما تقدم، فكل هذه أعمال من أعمال الإيمان. نعم. في هذا الحديث أخبر عليه الصلاة والسلام أن الذي يقوم على هذا الشرط يغفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا من فضل الله الواسع. وهل يغفر له ما تقدم من ذنبه بما في ذلك الكبائر؟ ففي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ونحو ذلك من الأحاديث. اختار بعض أهل العلم أن بعض هذه النصوص يدل على مغفرة الصغائر والكبائر، ولكن المعروف أن ذلك أن تلك الأعمال لا تكفر الكبائر، وذلك أن الله تبارك وتعالى شرط شرطا في الكبائر. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، وإلا فلو قتل مسلما ثم قام ليلة القدر لا يقال إنه في هذه الحالة قد غفر له ذنبه، لأن ذنبه هذا عظيم يحتاج إلى توبة مستقلة. وهكذا لو زنى وشرب الخمر وقام ليلة القدر أو حج حتى، فالصحيح إن شاء الله أنه لا يغفر له ذنبه من الكبائر إلا بتوبة مستقلة، لأن الله شرط هذا الشرط، وأيضا شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فدل على أن التكفير والمغفرة هنا لا تشمل الكبائر، لأن الكبائر كاسمها كبيرة مستقلة تحتاج إلى ذنب وتوبة. لكن فرق بين هذا الكلام وبين الكلام الآتي، وهو أنه قد يلقى الله بالكبائر فيغفر له، هذا إلى الله، الأمر هذا إلى الله، كون الله يغفر للقاتل أو للزاني هذا إلى الله، لا يدخل العباد فيه. ولكن الذي ينبغي أن يقرر أن الكبائر تحتاج إلى توبة مستقلة، فإزهاق النفس وقتلها ظلما كبيرة عظيمة جدا، وهي أعظم الذنوب بعد الشرك، فلا بد أن يتوب العبد منها. أما إذا لقي الله فتلقاه برحمته فالعباد لا شأن له ولا دخل لهم، لأن الله تعالى يقول: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن من حيث التأصيل للمسألة يقال: الكبائر بحاجة إلى توبة مستقلة. فقوله غفر له ما تقدم من ذنبه ينبغي أن يفهم على هذا الأساس، لأن بعض الناس قد يستسهل الكبائر ويظن أن أمرها يسير بالنظر إلى أنها تكفرها مثل هذه الأمور. ولهذا بعض الجهلة دأبه وهمه أنه يصلي من الجمعة إلى الجمعة فقط، ويزعم أن تركه للصلاة بين الجمعتين معصية، وأن الجمعة الآتية تكفرها، وهذا فهم خاطئ لا شك، هذا الفهم كان غير سوي للنصوص. نعم. باب الجهاد من الإيمان. حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة ابن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر. أن أرجع بالفتح أرجع قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أقتل. في هذا الباب بوب رحمه الله تعالى على الجهاد، والجهاد لا شك أنه عمل، لا ريب أنه عمل من الأعمال، إذ هو بذل الجهد. فقال: الجهاد من الإيمان. ثم الجهاد كما هو معلوم على نوعين: إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا. يجب إذا حضر العدو إلى بلاد المسلمين، فهنا يجب الجهاد على كل أحد، لا يمكن أعداء الله من الدخول إلى بلاد الإسلام، فيجب على أهل البلاد أن يقاتلوها، حتى أن يقاتل كل أحد، كل من يستطيع القتال يقاتل في هذه الحال. وكذلك يجب عليه إذا انتدبه أو عينه الإمام، ويجب عليه إذا حضر الصف، حضر صف المسلمين وهم مقاتلون الكفار، يجب عليه أن يقاتل في هذه الحال، وما سوى ذلك فإنه من القتال في سبيل الله عز وجل الذي هو على سبيل الاستحباب. فدل على أن العمل من الإيمان، وكيف لا يكون الجهاد من الإيمان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. إذا كان ذروة سنام الإسلام كيف لا يكون من الإيمان؟ فلا شك أنه من الإيمان، لا شك أن الجهاد عمل من أعمال الإيمان. في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم انتدب الله لمن خرج في سبيله. في رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم تكفل الله، وإذا تكفل الله بأمر فلا شك أنه يقع ويتحقق. فيبين معنى انتدب الله، يبين هذا اللفظ يبينه قوله صلى الله عليه وسلم تكفل الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا إيمان بي. قد تقول كيف قال لا يخرجه انتدب الله لمن خرج في سبيله؟ هذا الآن ضمير الغيبة، لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي. يقال هذا في اللغة يسمى الالتفات. الالتفات معناه أن تستخدم أسلوبا ثم تنتقل من هذا الأسلوب إلى أسلوب آخر، كأن تستخدم أسلوب الغيبة ثم تستخدم أسلوب المتكلم، وذلك موجود حتى في القرآن في أكثر من موضع. تأمل هذه الآية ويقوله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك. الآن الكلام إلى الآن وهو في المخاطب، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم. جرينا بهم هذا انتقال من ضمير المخاطب إلى ضمير الغيبة. جرينا بهم كان بداية الكلام في المخاطبين، يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك، ما قال وجرينا بكم، لأن هذا يسمى في اللغة الالتفات، بأن ينتقل من أسلوب إلى أسلوب آخر. ففي أول حديث استخدم أسلوب الغيبة، انتدب الله لمن خرج في سبيله في سبيل الله، ثم قال لا يخرجه إلا إيمان بي، هذا انتقال إلى أسلوب المتكلم، لا يخرجه إلا إيمان بي أي بالله عز وجل. صار الحديث الآن عن الله تبارك وتعالى وتصديق برسلي. تكفل الله لمن خرج في سبيله بهذين الأمرين، إما أن يرجع بأجر وثواب إضافة إلى الغنيمة التي يغنمها المسلمون من الكفار، أو أن يدخله الجنة، فقد يقتل فيكون من أهل الجنة، وقد يغنم ويسلم فيرجع بالأجر وبالغنيمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عددا كثيرا من السرايا، مثل سرية أبي عبيدة إلى سيف البحر، ومثل سرية بن جحش، ومثل سرايا عدة. فكان عليه الصلاة والسلام إذا خرج في أصحابه سمي هذا البعث الذي خرج يسمى غزوة، مثل غزوة بدر، مثل غزوة أحد. والسرية التي يخرج والعدد الذي يخرج وليس فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى سرية. فبين عليه الصلاة والسلام أنه يحب أن يخرج في كل مرة يبعث فيها أحدا، ولكن يخشى من المشقة على أمته. لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولا وددت، يعني يحب صلى الله عليه وسلم الشهادة، ولا وددت أني أقتل في سبيل الله. ليس هذا فقط، ود عليه الصلاة والسلام أن يستشهد ثم أن يحييه الله عز وجل حتى يستشهد مرة أخرى، ثم يحييه الله تعالى حتى يستشهد ثالثا، وذلك لعظيم فضل الشهادة. ولهذا لما قتل من قتل 70 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وسألهم ربهم تبارك وتعالى عن طلبتهم، طلبوا من ربهم عز وجل أن يردوا إلى الدنيا ليقتلوا مرة أخرى وذلك لما رأوا من كرم الشهادة. نسأل الله الكريم فضله. فدل هذا كله على عظم فضل الجهاد الشرعي السليم المنضبط بالضوابط الشرعية، وعلى عظم فضل الشهادة التي تمناها عليه الصلاة والسلام. قد قال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نال الشهادة، وذلك أن اليهود أخزاهم الله سموه عام خيبر، وضعوا له السم في شاة أضافوه بها، وأخبره الله عز وجل بعد أن نال منها عليه الصلاة والسلام. قال: والدليل على أن موته كان بهذا السم قوله عليه الصلاة والسلام: لا زالت أكلة خيبر تعادني، فهذا أوان انقطاع أبهري. وذلك في أثناء موته صلى الله عليه وسلم أخبر بأن تلك الأكلة لا تزال لم تزل تعاده إلى أن انقطع أبهره عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. فالحاصل أن هذا كله دال على أن العمل من الإيمان، وعلى صحة ما ترجم عليه البخاري رحمه الله: باب الجهاد من الإيمان، وأنه عمل من الأعمال الإيمانية. وهذا كله رد على المرجئة. نعم. باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في هذا الحديث، في هذا الباب تكلم عن قيام رمضان كله، بينما في الباب السابق أو قبل السابق قال: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. ففي الباب السابق يتحدث عن ليلة واحدة من ليالي رمضان، وفي هذا الباب يتحدث عن قيام رمضان كله. ولا شك أن الذي يقوم رمضان كله من أول الشهر إلى آخره لا شك أنه يدرك ليلة القدر، بل إذا قام العشر الأخيرة من رمضان أدرك ليلة القدر. وإن كان الذي ينبغي على المسلم و يندب إليه ندبا أكيدا أن يقوم رمضان كله وأن لا يفرط فيه، وأن يقوم أيضا مع الإمام حتى يحصل على ما قال عليه الصلاة والسلام: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ففي هذا الباب شأن آخر وهو قيام رمضان كله. فقيام رمضان على سبيل الاحتساب، الاحتساب يعني طلب الأجر، يكون من الإيمان. أما لو قام، فتقول: لماذا قال من قام قيام رمضان احتسابا من الإيمان؟ لأن قد يقوم غير محتسب، بل يقوم إما مراءة للناس أو يزعم أن في الصلوات شيئا من الفائدة والصحة لجسده، فيكون هذا هو مراده فقط، ففي هذه الحالة لا يكون محتسبا، فلا يحصل على هذا الثواب إلا من قام على هذين بهذين الاعتبارين: إيمانا واحتسابا. فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا أيضا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا يدل على أن أسباب مغفرة المتقدم من الذنوب من فضل الله عز وجل كثيرة، وهذا من فضل الله عز وجل أن يفتح الله عز وجل هذه الأبواب لمغفرة الذنوب، حتى قال عليه الصلاة والسلام: من وافق تأمينه تأمين الملائكة بقوله آمين غفر له ما تقدم من ذنبه. فينبغي التماس مثل هذه الأسباب التي يكون من آثارها مغفرة الذنوب. نعم. باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. نعم. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كل هذه الأحاديث المتعلقة بقيام ليلة القدر وبقيام رمضان وبصيام رمضان كلها يرويها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفي بعض الروايات الجمع بين قيام رمضان وصيامه أو قيام ليلة القدر وصيام رمضان ونحو ذلك. البخاري رحمه الله تعالى يجعل الحديث يجعل ترجمة، و يأخذ من الحديث ما يدل على الترجمة. تارة قد يريد الحديث كاملا، وتارة يريد الموضع الدال على الترجمة. هذا أيضا مثل غيره المتقدم، مثل جهاد، مثل قيام رمضان، صيام رمضان. صيام رمضان لا شك أنه عمل، وإن كان تركا، الترك يعد عملا، فإن الترك إذا كان على سبيل الاحتساب لله تعالى يعد نوعا من أنواع العبادة، كما أنك تترك الفاحشة، تترك الغش، تترك الكذب، فهذا الترك داخل في العبادة. ولهذا صيام رمضان هو التعبد لله عز وجل بترك المفطرات في الوقت المخصوص هذا بنية، نية التقرب إلى الله عز وجل. فصيام رمضان احتسابا من الإيمان. أما لو صام رمضان غير محتسب فإنه لا يحصل على هذا الثواب، كان يصومه خوفا من أن يراه الناس مفطرا، أو أن يصومه لما فيه من الصحة والفائدة ولأن الأجسام تصح فيه، كل هذا لا يكون للعبد فيه في هذه الحالة من هذا الحديث نصيب، حتى يصوم إيمانا واحتسابا. ثم كونه يأتي فائدة في جسده أو غيره هذا فضل آخر من فضل الله، لكن أساس والمقصد من صيام رمضان أو قيام رمضان يجب أن يكون إيمانا واحتسابا، يكون العبد بين عينيه هذا الأمر، الإيمان والاحتساب في مثل هذه الأمور، فمن وفق لهذا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. في هذا الباب يبين رحمه الله تعالى أن دين الله عز وجل قد شرعه علام الغيوب أرحم الراحمين، قد شرعه ميسرا بفضله ومنته، والمؤمن يدرك هذا ويعي هذا، أن هذا الدين ولله الحمد يسر، ليس فيه آثار وليس فيه أغلال، بل جاء النبي صلى الله عليه وسلم بوضع هذه الآثار والأغلال كما قال تعالى في وصفه: ويضع عنهم، يعني في شأن بني إسرائيل، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهذا الدين بفضل الله يسر، وجوانب اليسر فيه كثيرة جدا يصعب أن يحاط بها، ولكن من نماذج ذلك أن القتل مثلا إذا قتل الإنسان في بعض شرع من قبلنا ليس هناك قصص، ليس هناك دية، إنما القصص، فجاء الله عز وجل في هذا الدين بالقصاص وبالدية بحيث يمكن أن يفدى القاتل، وهكذا أمور كثيرة جدا مما حرم الله عز وجل على بني إسرائيل، مثل ما ذكرنا في قوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم. فجعل الله هذه الشرائع تشديدا عليهم، فهي بفضل الله في هذه الشريعة ميسرة مباحة، وهكذا أشياء حرمها تعالى على من قبلنا وأباحها لنا فضلا منه ومنه عز وجل، فهذا الدين يسر. وبهذه المناسبة وهذا ترجمة ينبغي أن يعلم أن العبث بالدين تحت اسم التيسير هو من تحريف الكلمة عن موضعه، فالدين في أصله يسر، والذي يريد أن يأتي إلى حدود الله لينتهكها باسم التيسير محرف لدين الله عز وجل عابث به. فالدين في أصله يسر، يعني ليس عسرا حتى يقال إنا سنيسر هذا العسر، الدين بفضل الله يسير ولله الحمد. فالعبث به تحت اسم التيسير لإباحة ما حرم الله أو لاستحلاء ما هو في دين الله قبيح، هذا ليس من التيسير، بل هذا من العبث بدين الله. والعابث بدين الله سواء عسر اليسير، جعل ما يسره الله عز وجل شدد فيه، أو عكس، أتى إلى ما شرع الله ليعبث به باسم التيسير، لا شك أن الجميع محرفون لدين الله تعالى، وأنهم من البلايا الكبار في هذه الأزمنة أن يؤتى إلى دين الله تعالى فيبالغ فيه المبالغة المنكرة كما سنعرج عليه إن شاء الله تعالى عند الحديث، أو العكس، فطائفة تشدد في دين الله عز وجل ولا ترضى باليسر وبالرخصة وبالتسهيل الذي شرعه الله، وطائفة بضدها أتت إلى هذا الدين الميسر فأرادت أن تميعه وتعبث به تحت اسم التيسير. فالتيسير حقيقته أن ينظر إلى النصوص نفسها، لأن الله جعل الدين يسرا من خلال النصوص. قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين. فالدين لا حرج فيه لا عسر فيه، لكن في أصله حيث القرآن والسنة أن من يأتي ليعبث به فيحل الحرام أو يسهل في أمره أو يجريه تحت اسم الواقع المعاصر ويقول لا بد من هذا، فهذا محرف لدين الله عابث به، وخصمه رب العالمين يوم القيامة، لأن في الحقيقة يحرف الدين ويتخذ مثل هذه الوسائل من باب تزويق عمله لا أقل ولا أكثر. فما جعله الله عز وجل في الأحكام الشرعية لا يجوز العبث به، ولا يجوز أن يهاود في مثل هذا الأمر، وأن يكون المسمى الذي يرفع اسم التيسير ودين الله يسير ولا تشدد على الناس. كيف تقول لا تشدد على الناس في أمر أوجبه الله؟ إذا أوجب الله عز وجل أمرا فعلى الناس أن يسمعوا ويطيعوا، فإذا أنت أتيت لتعبث به فهذا ليس تيسيرا، لأن الدين في أصله يسر، فأنت تريد أن تحلحله وأن تعبث به تحت اسم التيسير. ولهذا ترجم هذه الترجمة العظيمة قال: باب الدين يسر في أصله، في أصله هو يسير بحيث القرآن والسنة، فأما العبث به تحت اسم التيسير أو ارتكاب الحيل للتخلص من الأحكام الشرعية فإن الله تبارك وتعالى لا يخدع، هذا نوع من المخادعة والعبث، والله تبارك وتعالى يقول: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فإذا أردت أنك تلتف على نص من النصوص وتحيل حرامه إلى مباح أو تحيل وجوبه إلى عدم الوجوب، فالله تبارك وتعالى مطلع على هذا العبث وهو مجاز صاحبه به. ولهذا ينبغي على طلبة العلم، ونؤكد على هذا، وهذا من أسباب اختيار كتاب البخاري، أن يلاحظوا أمر التأصيل في العلم، أن يتلقوا الأحكام من خلال الأدلة وأخذها بفهم السلف الصالح رضي الله عنه، لأن الأدلة هي الحق وما خالفها هو الباطل، فعلى طالب العلم أن يؤصل نفسه في هذا ويعتني بالأدلة غاية العناية، وتكون عنايته بالأدلة من خلال دراسة فقه هذه الأدلة وفهمها، لا من خلال مجرد النظر العابر فيها، ولكن من خلال دراستها على أهل العلم. فهذا من المواضع التي زلت فيها أقدام أناس وفتحوا على الناس فتحا شديدا، جعلوا من خلاله محرمات لا شك في حرمتها جعلوها مباحات، يحدوهم في هذا ما يسمونه بواقع الناس. الواقع يخضع للشرع، لأن الواقع إذا كان خلاف الشرع فهو خطأ ينبغي أن يعدل، ولا يؤخذ الشرع ليطرق بمطرقة الواقع حتى يعدل الشرع في زعمه وكأنه غير مناسب حتى يناسب الواقع. حتى قال بعض العابثين قاتلهم الله: إن الإسلام ينظر إليه من خلال الدنيا لا لتناسبه بل ليناسبها، يا رب الله. فيقول الإسلام ينبغي أن يكون هو الجاري وراء الدنيا حتى يناسبها، لا أن تخضع الدنيا لتناسبها. فينبغي الحذر غاية الحذر، وأن لا تتخذ مثل هذه الأمور مثل يسر الدين، مثل يسر الدين لا تتخذ وسائل وذرائع للعبث بدين الله وبأحكامه. فالحق زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق إلى قيام الساعة، والحرام البين ذلك الوقت هو حرام إلى قيام الساعة، فأما أن تتخذ الوسائل لتحليل الحرام ذلك الوقت أو لإجراء وجعل الذي ينظر إليه على أنه باطل ينظر إليه الآن على أنه حق، لا شك أن هذا من الضلال المبين. ولهذا قال الإمام الموفق مالك بن أنس رحمه الله ورضي عنه، قال كلاما حاصله أن ما لم يكن يوم بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا لا يكون اليوم دينا. يقول الذي ليس من الدين زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون اليوم ضمن الدين، إذ الدين زمن النبي صلى الله عليه وسلم مكتمل، فما لم يكن يوم إذ دينا لا يكون اليوم دينا. وهكذا ما كان محرما جليا زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يكون الآن مباحا، كما أن ما كان مباحا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون حرام بعده. هذا أمر ينبغي أن يلاحظ وأن تؤصل الأمور من خلال النصوص، النظر إلى اليسر، النظر إلى الحلال، النظر إلى الحرام، النظر إلى الرخص العذائب، يكون مضبوطا بالضوابط الشرعية الموجودة في هذه النصوص التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. ثم قال رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. أصل الحنف هو الميل، ومنه سمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالحنيف لأنه مائل عن الباطل إلى الحق. فأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، لأن هذا الدين بفضل الله عز وجل سمح ميسر، وهو أحب الدين إلى الله. أما ما كان على الأمم السابقة من الآثار والأغلال فليس هو الأحب إلى الله، وإن كان شرعا حقا بزمنهم، لكن في زمننا وإلى قيام وقبلنا منذ أن بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة الله تعالى يحب هذا الدين السمح، فهو دين يسر ودين سمح من خلال النصوص، فتؤخذ سماحته ويسره من النصوص. أما أن يحلحل يعبث به فالحذر الحذر من مثل هذا. نعم. حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمرو بن علي عن معن بن محمد الغتالي. عمر نعم. حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. في هذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام بيان حقيقة الحال، وأن الدين كما قدمنا مرات يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني إذا أراد إنسان أن يتعمق ويتنطع فالدين يغلبه، لن يأتي إنسان يتمكن من أن يغلب الدين. فالتنطع مسلك مذموم كما أن العبث مسلك مذموم. فالذي يريد أن يغالب الدين يريد أن كأنه يعني لا يريد الاقتصار على ما شرع الله من ذلك، بل مرهق نفسه ويجهدها، فالدين يغلبه لأن مستحبات الدين ومتطلبات الدين كثيرة. فإذا أراد أن يحيط بهذا كله حتى يغلب الدين فلا يستطيع، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فالمشاد هنا هو الشخص يريد أن يشاد الدين، هو الفاعل، فإذا شاد الدين غلبه الدين وصار المشاد مغلوبا. ولهذا يحدث العكس، وأنه قد يشاد الدين أحد ويتنطع ويتعمق ويغلو فينقطع ويستحسر. ولهذا نهى الله عز وجل عن التنطع لأن المبالغة وعن الغلو، قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلو، لا تغلو في دينكم. هذه الآية وإن وجهت إلى أهل الكتاب فإنها أيضا مرادا بها الأمة، كما قال بعض السلف مضى القوم ولم يرد إلا أنتم، ولم يعني يتحدث إلى معكم أنتم، القوم مضوا. فالغلو في الدين مسلك معاكس لما ذكرنا قبل قليل من العبث بالدين تحت اسم التيسير. فمن غلا في الدين ولم يقنع بحكم الله تبارك وتعالى بزعمه أنه بحاجة إلى أن يزيد فإنه سيغلب. والذي يحدث أن الذين يشادون الدين في أحيان غير قليلة ينقطعون ويعجزون، هذا لا شك فيه، ولكن قد يحدث العكس، وهذا من الفتن العظيمة ولعله من العقوبة حتى. إذا لم يرضى بما شرع الله عز وجل وأراد أن يغالب الدين فإنه يتعب ويعجز، فقد يكون من جراء ذلك وآثاره أن ينكص على عقبه. ولهذا رؤيا من بعض المتنطعين المبالغين نعوذ بالله من حال السوء أنه رجع القهقرة على قفاه فترك ما هو عين الواجبات وارتكب ما هو مؤكد من المحرمات، مع أن مسلكه السابق عكس هذا، وذلك أنه شاد الدين فانقطع وكانت العاقبة. وهذه هي مشكلة عدم لزوم القصد والسداد. الإنسان إذا غلا أو جفا فإن عاقبته وخيمة، وقد يكون من آثار الغلو أن يجهو الإنسان. ولهذا وجد أناس ويوجدون إلى اليوم يكون لديهم ما لديهم من التنطع والشدة والغلو والمبالغة، ثم يرجعون أعداء للسنة والإسلام من آثار ذلك التنطع الذي دخلوا فيه وخالفوا فيه السنة، ثم رجعوا القهقرة بعد أن أجهدوا أنفسهم وصاروا حربا ضروسا على الإسلام، وصاروا من أشد الناس تحلحلا ووقوعا في المحرمات. وذلك أن هذا القصد الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث هو الذي ينبغي أن يلزمه المسلم، فلا يفرط ولا يفرط، بحيث يلزم سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم التي ليس فيها تقصير وليس فيها غلو وزيادة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فسددوا. السداد معناه الصواب، إذا وفق الإنسان للسداد وفق للصواب. أمرهم أولا بأن يصيبوا الأمر. طيب إذا لم يتمكن قد يعجز الإنسان من أن يقوم بالأمر الصواب كما ينبغي لعذر يعلمه الله منه، ما الذي يجب عليه؟ قال وقاربوا. إذا لم تستطع لعذر منعك لا تستطيع أن تقيم الأمر كما ينبغي فاقترب من الحق. فقد يعجز الإنسان، ولا سيما إذا كان السبب من غيره، قد يعجز عن أن يصيب الحق كما يقع في بعض البلاد التي قد يمنع فيها دعاة السنة وأهل السنة من لزوم السنة. فيقال إذا لم تتمكنوا وتحقق العذر الشرعي لكم فينبغي أن تقتربوا قدر المستطاع من الحق. ولهذا قال فسددوا وقاربوا. قاربوا هذه لمن عجز، ثم قال وأبشروا، في بشارة لمن أراد السنة وطبقها كما ينبغي وهو السداد، أو عجز ولكن عمل ما يستطيع كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هذا هو الذي يبشر. فسددوا وقاربوا وأبشروا، يبشر الإنسان إذا لزم السنة كما ينبغي، أو عجز عن أن يلزمها كما ينبغي فاقترب قدر المستطاع من تطبيقها فليبشر في هذه الحالة. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة. الغدوة هي في أول النهار، ومنه سميت صلاة الفجر بصلاة الغداة لأنها أول النهار، وكانوا يسمون الأكلة التي يأكلونها في الصباح يسمونها الغداء، بخلاف العرف الجاري الآن عندنا أن الغداء بعد الظهر، هذا عرف عام منه، لكن من حيث اللغة إذا قيل تغدى يعني في الصباح، لأن الغدو يكون في أول النهار. يقول استعينوا بالغدوة والروحة. الروحة هي السير بعد الزوال، وشيء من الدلجة، ولم يقل بالدلجة، قال شيء وشيء من الدلجة، لأن الدلجة هي آخر الليل. هذه الأوقات من أفضل أوقات المسافر، أول الصباح وبعد الزوال وفي آخر الليل. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم العامل إلى أن يلاحظ هذه الأوقات، لأن الإنسان يكون نشيطا فيها للعبادة في أول الصباح وبعد الزوال وفي آخر الليل. ولهذا قال وشيء من الدلجة. فالحاصل أن هذا الدين يسر وأنه ينبغي التسديد، فمن لم يستطع أن يقيم الأمر كما ينبغي فليقترب وليستعن بهذه الأوقات، أول الصباح وبعد الزوال وآخر الليل، يكون الإنسان أقرب، يكون يعني يمكن أن يعمل من العبادات شيئا كثيرا، كما أن هذه الأوقات الأوقات المناسبة للمسافر. نعم. باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. ذكر هنا رحمه الله الصلاة عموما، فقال باب الصلاة من الإيمان. قيام رمضان يعد من الصلاة، لكن تكلم الآن عن الصلاة عموما، واستدل عليها بالآية التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. فالصلاة ولا شك أن الصلاة عمل، ففي الحديث ففي كلامي هنا رد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان قول واعتقاد فقط دون أن يدخلوا فيه الأعمال، فالصلاة من الإيمان، ودلل عليه بالآية التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. نعم. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. نعم. في هذا الحديث ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة مهاجرا أول ما نزل عليه الصلاة والسلام نزل على أخواله، أخواله من جهة جده عبد المطلب، لأن أم عبد المطلب كانت من بني النجار، فنزل عليه الصلاة والسلام عليهم، فقوله أخواله الآن هم أخوال جده وأخوال جدك وأخوال أبيك وأعمام جدك وأعمام أبيك، هؤلاء أعمام لك كما هو معلوم. فأول ما قدم عليه الصلاة والسلام نزل عليهم، فصلى عليه الصلاة والسلام في المدينة 16 شهرا، هذه الأشهر كلها قبلته نحو بيت المقدس. كان يحب عليه الصلاة والسلام أن يستقبل الكعبة وأن تحول القبلة إليها، كما قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها وولي وجهك شطر المسجد الحرام. فكان يحب عليه الصلاة والسلام أن تحول الكعبة، والله يعلم ذلك منه. بقي السنة الأولى وأشهرا من السنة الثانية يصلي إلى بيت المقدس، لأن القبلة أول الأمر كانت إلى بيت المقدس، ثم إنه حولت القبلة لاحقا إلى الكعبة. أول صلاة صلاها قال صلاة العصر، في بعض الروايات أيضا أنها صلاة الظهر، لكن هنا ذكر أنها صلاة العصر. صلى رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حولت الكعبة، وقد حولت القبلة، قبلة أهل المدينة إلى أين؟ نحو الجنوب. فإذا كانوا يتجهون إلى بيت المقدس فمعنى ذلك أنهم سيكون نحو الشمال، فأين سيكون الإمام؟ سيكون الإمام في المقدمة نحو الشمال وهم خلفه. فلما حولت القبلة هذا النفر، هؤلاء النفر في هذا المسجد الذين كانوا يصلون، مر بهم هذا الصحابي الجليل وشهد بالله، حلف بالله أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن الكعبة وأن القبلة حولت. في بعض الروايات قال فاستداروا، صار الإمام محل المأمومين، لأنه لابد الآن يتجه إلى الجنوب، وصار المأمومون من خلفه وفعلوا هذا في أثناء الصلاة، فصلوا صلاة أولها إلى قبلة وبقيتها إلى القبلة التي حولت. وفي هذا الحديث فائدة عظيمة جدا ركز عليها الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة وغيره من أهل العلم، وهي قبول خبر الواحد، قبول خبر الواحد. فإن قلت هل يقبل خبر الواحد في الأحكام أو في الاعتقاد؟ الحديث الآن هنا لا ينبغي النظر إليه على أنه صلاة صليت نحو الكعبة وأن الحكم تغير، بل هذا حتى في أمور الاعتقاد، لأنهم كان الاعتقاد أن القبلة نحو بيت المقدس، نحو بيت المقدس، هذه العقيدة وبناء عليها توجهوا، فلما حولت إلى الكعبة صار الاعتقاد أن القبلة هذه الأولى نسخت وأن التوجه صار إلى الكعبة. فهذا أمر يدل على أن خبر الواحد بلا ريب يقبل حتى في أمور الاعتقاد بلا شك، كما هو قول أهل السنة. فخبر الواحد حتى في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، لأن التوجه إلى بيت المقدس وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصلوات الكثيرة نحو بيت المقدس السنة فيها نحو من 1800 فريضة، فإذا أضفت إليها في 6 أشهر الأخرى فمعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلوات عديدة. فكون بيت المقدس هو القبلة هذا أمر مستقر لا شك فيه. ثم إنهم تحولوا بخبر واحد أخبرهم بأن القبلة تحولت، لكن هذا المخبر عدل ثقة، فخبر العدل الثقة لا شك أنه يقبل في الأحكام وفي الاعتقاد. وقرر هذا الإمام الشافعي تقريرا غاية بالحسن في كتابه الرسالة رحمة الله تعالى عليه. ثم إن اليهود كان يعجبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتجه نحو بيت المقدس، لأنهم هم يتجهون نحو بيت المقدس في صلاتهم، فلما حولت الكعبة القبلة إلى الكعبة أنكروا ذلك. وليس هذا بأول عجائبهم، وقد سماهم الله عز وجل بالسفهاء، قال تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالله هو الذي يشرع سبحانه وتعالى، فإذا أمر بالاتجاه إلى بيت المقدس سمع المسلمون وأطاعوا، ثم لما حولت القبلة إلى الكعبة سمعوا وأطاعوا. وإنكار اليهود لا وجه له ولا معنى له، وإنما هم كما وصفهم الله سفهاء، سيقول السفهاء من الناس. هنا يأتي الشاهد من الحديث، في بقية الحديث أن الصحابة تساءلوا فقالوا مات منا أناس كانوا يصلون إلى القبلة الأولى المنسوخة، ثم إن الله حول القبلة، فما شأن صلاتهم وما الحال وماذا نقول فيهم؟ صلوا نحو بيت المقدس، والآن لو صلى أحد الآن إلى بيت المقدس لا شك أن صلاته باطلة. فأولئك الذين صلوا إلى بيت المقدس ما شأنهم ما حالهم؟ فأنزل الله الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم، لأن الذين صلوا إلى بيت المقدس صلوها طاعة لله ورسوله حين كانت القبلة إلى بيت المقدس. فالشاهد أتى هنا وما كان الله ليضيع إيمانكم، وش المقصود بالإيمان هنا؟ الصلاة. فأطلق الله على الصلاة اسم الإيمان، وهذا يدل على أن الأعمال من الإيمان، وإلا لما سميت الأعمال بالإيمان، لو لم تكن الأعمال داخلة في الإيمان لما أطلق عليها اسم الإيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني ما كان الله ليضيع تلك الصلاة التي صليتموها إلى بيت المقدس، هذا كله دال على أن الأعمال من الإيمان. نعم. باب حسن إسلام المرء. قال مالك أخبرني في هذا الباب، قبل أن يبدأ في هذا الباب يريد أن يبين أن الإيمان يتفاوت. لماذا؟ لأن الحديث كما سيأتي ذكر حال العبد إذا أسلم فحسن إسلامه. حسن الإسلام هنا يتفاوت الناس فيه تفاوتا بينا حتى في حسن الإسلام. فمثلا الذين أسلموا زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانطلقوا مجاهدين في سبيل الله كصفوان وعكرمة وخالد رضي الله عنهم ممن كانوا يقاتلون ويصدون النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما هداهم الله إلى الإسلام أرادوا أن يكفروا ما كانوا فعلوه في أحد وفي غيرها، فأرادوا أن يحسنوا إسلامهم. حسن الإسلام هنا يتفاوت الناس فيه تفاوتا بينا، من الناس من تجد له في الجهاد في سبيل الله سهم، وتجد له في الصدقات سهم، وتجد له في التعبد لله عز وجل بنوافل الصلوات والصوم وغيرها سهم، فيتفاوت الناس. فكون الإسلام يقول هذا حسن إسلامه وهذا إسلامه أحسن من إسلام هذا، هذا يدل على التفاوت، يدل على تفاوت الإيمان وعلى أنه يزيد وينقص. نعم. قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. هذا الحديث علقه كما ترى هنا قال مالك، ولم يذكره رحمه الله بسنده، وصله غيره كالنسائي وغيرهم، فالحديث موصول ثابت لا شك فيه، مع أنه لم يصله رحمه الله تعالى، وإنما ذكر ما بلغه منه من أماناتهم رحمهم الله تعالى. فالحديث عنه عن مالك هكذا، فوصله غيره كالنسائي والإسماعيلي وآخرون من ذكرهم، وكذلك أبو ذر الهروي في ما صنف على الصحيح، كل هؤلاء وصلوه عن مالك رحمه الله. في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. العبد إذا أسلم قد يكون ارتكب فواحش، قد يكون قتل أنفسا، قد يكون عق والديه، قد يكون شرب خمورا، فكل هذه من فضل الله عز وجل يكفرها الله عنه كل سيئة كان زلفها، أي أسلفها، فإن الله تعالى يغفرها له، لأن الإسلام يجب كل شيء قبله، كل شيء قبله يجبه الإسلام، حتى لو كان ما كان من الذنوب والمعاصي، وهذا من واسع فضل الله ورحمته. وهذا نموذج على ماذا؟ على يسر الدين اللي تحدثنا عنه. من يسر الدين أن ما في أحد قال لا توبة لك، أنت عملت كذا بالمسلمين وأذيتهم وفعلت بكتاب الله كذا وكذا، لا نصيب لك في الإسلام، هذا لا يقال لأحد مطلقا. من يسر الدين أن التوبة تقبل من أي أحد أظهرها. يقول صلى الله عليه وسلم: وكان بعد ذلك القصص، يعني في الأعمال إذا عمل الإنسان من رحمة الله عز وجل وبالغ فضله وبالغ قطعه للمعذرة أن الحسنة تضاعف إلى 10 حسنات، إلى 700 ضعف، بل قد تضاعف إلى أضعاف أكثر من 700، والسيئة تكتب واحدة فقط، إذا عملها العبد كتبت عليه سيئة واحدة، وإذا عمل الحسنة لم تكتب حسنة واحدة بل ضوعفت له 10 حسنات إلى 700 ضعف. فإذا هلك العبد ودخل النار فذلك بسبب كثرة سيئاته مقابل حسناته. ولهذا قال بعض السلف: ويل لمن غلبت آحاده عشراته. إذا كانت السيئة تكتب واحدة والحسنة تكتب 10، ثم إن العبد دخل النار، فمعناها أن سيئاته أضعاف حسناته. ولهذا يجعل في الميزان نصيب للحسنات ونصيب للسيئات، فمن رجحت حسناته بسيئاته دخل، هذه الحسنات التي ضوعفت من فضل الله ومنته. أما إذا رجحت السيئات فقد انقطعت معذرة العبد، نسأل الله العافية والسلام، لأنه أعطي هذه الفرصة الكبيرة بأن لا تكتب عليه السيئة إلا واحدة، وتضاعف حسناته هذه المضاعفة، ومع ذلك لكثرة السيئات والمداومة عليها والإصرار السنين المتطاولة عليها غلبت الحسنة، فينقطع عذره أمام الله تعالى، ولا يضع الميزان، يرى العبد بعينه يرى نتيجة ما فعل وما أسلف. فمن فضل الله عز وجل أن الأمر على هذا الحال، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من تثقل حسناتهم وأن لا تهلكنا وتوبقنا السيئات. نعم. ثم إنه أيضا قد يتجاوز الله، لا شك السيئات تكتب بمثلها، ومع ذلك فقد يتجاوز الله فضلا منه ومنا. نعم. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. إذن في هذا الحديث مثل ما قلنا هذا الفضل من الله. الحديث البخاري رحمه الله تعالى جعله ردا على من؟ على طائفتين متقابلتين. الطائفة الأولى طائفة الخوارج الذين يقولون من لقي الله عز وجل في هذه المعاصي فهو خالد في النار. في آخر الحديث يقول إلا أن يتجاوز الله عنه، قد يتجاوز، ومن يمنع جبار السماوات والأرض من أن يرحم عبده؟ في أحد يستطيع أن يمنعه؟ الأمر إليه. قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمقولة الخوارج مقولة دالة على ضلالهم من جهة وعلى قلة عقولهم من جهة. إذا أراد الرب سبحانه وتعالى المتصرف في السماوات والأرض أن يغفر لهذا العبد، من يمنعه؟ من يقول له هذا ما يغفر له؟ الأمر لله سبحانه وتعالى، وقد يتجاوز. فتضمن الحديث الرد على الخوارج من جهة، ومن جهة أخرى تضمن الحديث الرد على المرجئة الذين يزعمون عدم تفاوت الإيمان وأنه لا يزيد ولا ينقص، فيقال بل يزيد وينقص، لأن حسن الإسلام نفسه حسن الإسلام يتفاوت كما تقدم، فيكون عند هذا من حسن الإسلام مرتبة عالية جدا، ويكون عند هذا ما هو دونه. ونقف اليوم إن شاء الله ونتم بعون الله بحوله وتيسيره غدا، نتم إن شاء الله تعالى الكتاب ونختمه بحول الله. يقول بعض الأشخاص يقول إن ضرب الطبول يسمى السامري حلال. لا شك أن الرجال ليس لهم أن يتعاطوا الطبول بل ولا الدفوف، وإنما رخص بالدف في النساء في مناسبات محددة هي الأعياد والأعراس ونحوها، لأن من شأن الإسلام أن يبني الرجال بناء قويا محكما، والنساء رخص لهن في أشياء مثل الذهب مثل الحرير لضعف جبلتهن وطبيعتهن. فأما الرجال فالإسلام يبنيهم بناء الرجال، فالطبول لا تحل. ولهذا جاء عن غير واحد من السلف أنهم كانوا إذا رأوا مع أحد الطبلة خرقوه مع أن له قيمة ومال، فلو كان مباحا لكان هذا من التعدي. فلا شك أن الطبول لا تحل للرجال، وإنما المباح الدف للنساء في مناسبات حددها الشرع، أما فتح الباب للناس بهذا الشكل فلا شك أنه ليس بسليم. الأخ يقول يعني يطلب الدعاء، نسأل الله لنا وللجميع الرحمة والتوفيق والسلام. يقول هل احتساب الأجر معناه نية نيل الفضل الوارد في العمل، وهل هذا شرط لحصول الأجر، أم أن الإخلاص يكفي لنيل الأجر وإن لم يعرفه العامل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيمانا واحتسابا، فلا بد من الاحتساب، أن تصوم لنيل الأجر. تدري لماذا؟ لأن من الناس مثلا قد يصوم ليصح جسم، فإن من المعلوم أن الصوم يعود على الجسم بالصحة، فلا بد أن تحتسب تكون قاصدا بهذا الصوم الأجر. وهذا أيضا في المحرمات، إذا ترك الزنا فلا يترك لأن فيه أمراض يمكن أن تصيب العبد، هنا لا يؤجر الإنسان، لكن يترك الزنا لله سبحانه وتعالى، لأن الذي يترك الزنا خوفا من الأمراض لو أمن الأمراض لزنا، لكن الذي يترك الزنا خوفا من الله لا يزني أبدا، لا إذا أمن المرض ولا إذا لم يأمنه. يسأل عن الدفاع عن الوطن، هل الدفاع عنه يعد من الجهاد أو الشهادة في سبيل الله؟ بلاد المسلمين، بلاد المسلمين يجب أن ينادى عنها لأنها بلاد إسلام، وإذا تركت لا يدافع عنها المسلم استحلها الكفار. فالقتال يكون على هذا الأساس، أن يدفع الكفار عن بلاد الإسلام، لأن الكفار إذا أتوا إلى بلاد الإسلام قلبوها بلاد كفر. فالواجب على المسلم أن ينطلق في مثل هذا الأمر من دينه نفسه، فيدافع عن البلد لأجل الدين نفسه، فيكون المقصد أن هذه بلاد إسلام يذاد عن الإسلام الموجود فيها، لأنها إذا تركت استلبها الكفار وصارت بلادا من بلاد الكفار. يقول: معروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ورؤوف الرحيم، كيف يعني نجمع هذا الحديث مع قوله: لو وجدت أن أقاتل في سبيل الله ثم أفيا ثم أقتل ثم أفيا ثم أقتل؟ هو صلى الله عليه وسلم يتمنى الشهادة لنفسه، لأن الباطل له أهله إلى قيام الساعة، لا بد أن يوجد كفار إلى قيام الساعة يذودون عن الباطل ويسعون إلى إزهاق الحق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يقاتل هؤلاء فيقتلوه ثم يحيي الله فيقتلوه. فما في تعارض يا أخي بين كونه النبي صلى الله عليه وسلم رحمة وبين كونه يتمنى الشهادة عليه الصلاة والسلام. يسأل الأخ عن وجه المشقة المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. الله أعلم، لكن لو كان سيخرج مع كل سرية، الأمة بحاجة إليها عليه الصلاة والسلام كثيرا، الذي يستفتيه، الذي يأتي ليبايعه ويسافر سفرة من بعيد، فإذا وصل إليه فإذا هو في سرية قد يمكث فترة فلا يستطيع الاستمرار فيذهب إلى بلده ثم يعود مرة أخرى، أين رسول الله؟ فقال: في سرية. يمكن أن ينظر إليه من هذا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم الناس بحاجة إليه في المدينة، فالذهاب المستمر يصعب على من يحتاج الناس إليه دائما. الناس يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم، يستفتونه، يستشيرونه عليه الصلاة والسلام، يستعلمون عنه، يقتدون به، فالذهاب في كل سرية يشق عليهم، إضافة إلى محبتهم الشديدة له الذين لم يخرجوا معهم في السرية، معنى أنهم افتقدوه عليه الصلاة والسلام. فكل هذا ما يمكن أن يكون وجوه المشقة، والله أعلم. يقول: أحيانا أصلي مع إمام يسرع في الصلاة، فإذا ركع أكون أنا في منتصف الفاتحة، فهل أركع أم أكمل الفاتحة؟ العتب على الأئمة في هذا، العتب كل العتب الآن على الأئمة الذين لا يمكنون المأمومين من القراءة ويعرضونهم لمثل هذه المواقف. فالذي ينبغي على الأئمة أن يقرأوا القرآن بقراءة، يقرؤون قراءة مترسلة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، يقرؤون القراءة كل آية مستقلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على رؤوس الآية: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ما يقرأها بنفس واحد. على الإمام أن يراعي أن من الناس من يصعب عليه القيام، يعني إذا قام من السجود مثلا حتى يصل، لأنه لا يصلح أن يقرأ الفاتحة، وهذا أمر مهم، إذا قام الإنسان من السجود للركعة الثانية مثلا لا يقرأ الفاتحة في أثناء قيامه، لا يقرأها إلا إذا استتم قائمة. فينبغي على الإمام أن يلاحظ أنه يسبق الناس، فإذا سبقهم فعليه أن يلاحظ أن ينتظرهم حتى يقرأوا الفاتحة وهم قيام. أما إذا ركع حصل مثل هذا الحال، يقول القارئ السائل: هل أتم الفاتحة؟ وقد يرفع الإمام أيضا من الركوع أو أقطعها. يقال: الإمام عليه ويجب عليه أن يصلي بالناس صلاة يتمكنون معها، لا من الواجبات بل حتى من النوافل، يعني ليس له أن يمكنهم فقط من أن يقولوا سبحان ربي العظيم فقط، بل يمكنهم حتى من النوافل بأن يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ما يجعل الواحد فقط مجرد سجدة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول في السجود مجرد يعني تسبيحة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في السجود: فاجتهدوا في الدعاء. فإذا كان الإمام لا يمكن الناس إلا من أن يقولوا سبحان ربي الأعلى فقط، ولا يمكنهم من الدعاء مع عظم شأن الدعاء بالذات في الفريضة، فالإمام في هذا لا شك أنه مخطئ. ما الذي يحمل الناس على العجلة في الصلاة في الأئمة؟ ما الذي يحمل على الطيش والسرعة؟ ينبغي الترفق بالناس. الآن في يعني شكاوى من المأمومين كثيرة بأن الأئمة أو بعضا منهم إن شاء الله، لا نقول كلهم، بعضا منهم لا يمكنونهم من القيام بالصلاة كما ينبغي أن تقام، وإنما المأموم ولا سيما بعض كبار السن، بعض من قد تؤلمهم ظهورهم، تجد أن في شطط في صلاته كأنه يعدو عدوا خلف هذا الإمام. فعلى الإمام أن يلاحظ أن المسألة ربما كانت إضافة دقيقتين أو ثلاث دقائق فقط للصلاة، وتهدأ الصلاة ويركض المأموم ويؤديها كما ينبغي أن تؤدى. يقول: هل الكذب على الزوجة يعتبر من النفاق؟ الكذب على الزوجة على نوعين: كذب محض بالإخبار بخلاف الواقع بدون مصلحة، هذا يدخل في الكذب. أما الكذب الذي رخص فيه فهو كذب الرجل على امرأته والمرأة أيضا على زوجها، مثل أن يزعم لها أنها أجمل النساء ونحو ذلك مما يحسن العشرة، فلا بأس به، النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه، والبيوت لا بد لها من هذا، ورخص فيه عليه الصلاة والسلام. لكن أن يكذب عليها كذبا محضا فيخبر بأخبار أنه وقع كذا وحدث كذا لا مصلحة فيه، وإنما كما في الحديث حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. قد يحدث أن بعض الناس يلاين من قبل زوجته بأنها تحبه وبأنها، وقد تكون محبتها غير واقعة في قلبها، فتخبر مثل هذا مما يحسن العشرة، فهذا مما رخص فيه ولا إشكال. يقول: ذكرت أن الجهاد نوعان، واجب ومثلت عليه، والثاني مستحب، فما مثال ذلك؟ هل له أنواع؟ نعم، قلنا أن الجهاد الواجب الذي يكون باستنفار الإمام، أو إذا حضر الصف، أو إذا دهم العدو البلد. أما غيره فكما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون حين كانت الفتوحات، ما كانوا كلهم يذهبون، ما كان الجميع كلهم يذهبون، لأن ما كان واجبا، وإلا لقاتل حتى الخليفة وقتل الجميع، كل الناس يذهبون لأنه واجب مثل الصلاة، لا يقال هذا. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتناوبون الذهاب، فتجد أن هذا يذهب، وهكذا الأمة من بعدهم يذهب ويعود، ما يقال أنه واجب مثل الصلاة اللي هو جهاد الطلب، ويجب على الأمة أن تجاهد في سبيل الله. لكن مو معنى أن كل شخص متعين عليه أنه يذهب ويجاهد في فارس وفي الروم كما كانوا يفعلون، وإنما كان هذا يذهب ويعود ويبقى فترة ثم يعود مرة أخرى وهكذا. يسأل الأخ يقول: يسأل عن هذا المسجد، أهو مسجد القبلتين المعروف اليوم في المدينة؟ على أصل هذا، على أصل مسجد مسمى مسجد القبلتين، لكن ينظر إلى الروايات، إذا لم أكن واهما فأظنه مر على أهل قباء، إذا لم أكن واهما ثم ما له فائدة، لأنه يعني قال ما هو هذا المسجد. أما ما يسمى مسجد القبلتين فليس له أصل. يقول: ما حكم من اجتمعت فيه خصال النفاق الثلاث، هل نعده شخصا منافقا أو لا؟ بلى نعده منافقا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه منافق، لكن الشأن هل يقال إنه كافر أو غير كافر؟ هل نفاقه أكبر نفاق اعتقادي؟ يقال لا، لكن اجتمع فيه هذا الشر ويخشى عليه أن يؤديه إلى النفاق الاعتقادي. هل يعد منافقا من وجد فيه خصلة من خصال النفاق، أو لا بد من اجتماع الثلاث أو الأربعة المذكورة في الحديث؟ مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تماما، من كانت فيه خصلة كان فيه خصلة من النفاق، وإذا اجتمعت كان منافقا خالصا، مثل ما لفظ الحديث. يسأل الأخ عن قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: إخوانكم خولكم، يعني خولكم الله، خولكم الله إياهم، يعني المماليك الذين كانوا يملكونهم جعلهم الله خدما تحت أيديكم. يسأل: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة، هل يفهم من هذا أن حسن الإسلام شرط في تكفير الذنوب؟ مثل ما في الحديث، إذا حسن إسلام العبد كفرت عنه السيئات. يسأل عن قراءة القرآن بالألحان التي نهى عنها السلف وقال عنها أحمد إنها بدعة، كما في البدعة والحوادث الطرطوشي، أن يقرأ بشيء من التكلف حتى يوقع كأنه للأسف الشديد وأدل الله كتابه وكلامه، يقع كأنها الأغاني، بحيث يلقى كأنه الألحان، وكأن القارئ عياذا بالله كأنه يغني لا كأنه. وهذا ورد في الحديث أنه في آخر الزمان يقدم الناس شابا يغنيه كأنه يغني غنى القرآن. قال عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. القرآن عظيم الشأن، كبير القدر، فخم جدا، أعظم من أنه يحال إلى ألحان ونوع من الترنمات التي تقربه عياذا بالله من ترنمات المغنين. ينبغي أن نلاحظ هذا، غاية الملاحظة، وأن يقرأ الإنسان كونه مرتل ترتيلا حسنا وبصوت طيب لا يعني أنه يلحن ترحينا، الترحين الذي يكون من آثاره كالغناء لا شك أنه منكر. الشروط والضوابط التي تجعل الجهاد جهادا شرعيا في سبيل الله، لأني سمعتكم تقولون عن فضل الجهاد وأنهم لا شك أنهم ضبطوا الضوابط الشرعية. الضوابط الشرعية: أولا أن يكون في سبيل الله حقا، لا أن يكون في سبيل غيره، بأن يكون للإنسان قصد آخر، ثم إنه يكون على وفق ما أراد الله عز وجل. فإذا وجد الحال الذي لا يجاهد فيه، كما كان المسلمون في مكة، قتل ياسر وقتلت زوجته وعذب الصحابة عذابا شديدا ولم يؤذن بالجهاد، لأن الجهاد في تلك المرحلة سيؤدي إلى استئصال المسلمين. فإذا كان الدخول في حرب يؤدي إلى مثل هذا فإنه لا يجاهد في مثل هذه الحالة، لأن المضرة ستكون كبيرة على المسلمين وسيستأصل المسلمين في مثل هذه الحالة. ولهذا الجهاد الحقيقي ينبغي أن يعد له كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم. ومن الخلل أن لا يعد للجهاد، حتى قال عليه الصلاة والسلام أن من لم يجاهد ولم يحدث من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فإنه يموت على شعبة من النفاق. لا بد أن يحدث الإنسان نفسه أن الله سيأتي باليوم الذي يكون في جهاد الأمة ويرفع الله عز وجل هذه الراية، ويحدث نفسه بمثل هذا، لا حديث أحلام وحديث أماني، ولكن حديثا يعلم الله ذلك من نفسه، أن يتمنى ذلك اليوم وأنه يعد. ومن الإعداد أن تتعلم، من الإعداد أن تدعو، من الإعداد أن تسعى إلى رفع الحال الموجود في الأمة من الفساد العقدي والفساد الخلقي ونحوه، لأن الله تعالى جعل للنصر أسبابا، بين سبحانه وتعالى أنه إنما ينصر من نصره، إن تنصروا الله ينصركم. فإذا وجد على هذه الحال وعلى هذه الهيئة منضبطا بالضوابط الشرعية وفق كلام أهل العلم أيضا والرجوع إليهم والنظر في الحال نفسه، لا تكون المسألة مجرد اجتهادات، لا شك أنه في هذه الحالة يرجى النصر وعز هذا الدين. يسأل الأخ يقول: كيف يجمع بين الحديث إن الدين يسر وقوله يسر وتعسر؟ لا، يسر ولا تعسر، ليس الحديث يسر، الحديث مطابق للحديث الآخر: إن الدين يسر، يسر ولا تعسر. فلعلك فهمت أن الحديث فيه التعسير، لا، الحديث فيه عدم التعسير. يسأل عن جهاد المرأة، كما قال عليه الصلاة والسلام: جهاد المرأة الحج والعمرة، إلا النساء لا تجاهد، ليس لهن أن يدخلن في القتال. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أحب الدين إلى الله أدومه. باب أحب الدين إلى الله أدومه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال: من هذه؟ قالت: فلانة. تذكر من صلاتها؟ قال: مه، عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر في هذا الباب رحمه الله تعالى ترجمة مأخوذة من لفظ الحديث: باب أحب الدين إلى الله عز وجل أدومه. ومراده لهذا الباب والاستدلال بالحديث بيان أن الإيمان يطلق على الأعمال، وأن الأعمال من الإيمان، لأن المراد بقوله أحب الدين إلى الله يعني أحب الأعمال، أعمال الدين، أحب الأعمال الدينية إلى الله أدومها، وإلا فالله تعالى يحب دينه كله ولذلك شرعه، لكنه أراد أن يبين نوعا من محاب الله عز وجل بأعمال من الدين وهي التي يدوم عليها صاحبها. فأطلق الدين على العمل، وإذا كان العمل يصح أن يطلق عليه الدين فهو جزء من الإيمان بلا ريب. وهذا منه كثير رحمه الله، تلاحظ يعني كثرة ما نوع رحمه الله تعالى من الاستدلال، وهذا من طريقة البخاري التي تجعل كتابه من الكتب كثيرة الفائدة، فتجد أنه ينوع الحديث، ولهذا قد يروي الحديث مرات عديدة في كل مرة يستنبط منه فائدة رحمة الله تعالى عليه. أولا فيما يتعلق بالسند، تلاحظ في السند هذا السند المتكرر كثيرا في الصحيحين، وهو حدثنا هشام أو عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة. هشام هو ابن عروة، وعروة هو ابن الزبير، بن العوام وهو ابن أخت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، أمه هي أسماء بنت أبي بكر، ويروي عنها كثيرا، ويروي هشام عن أبيه كثيرا، ويتكرر هذا الجزء من السند في الصحيحين مرات عديدة. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعندها امرأة، جاء في بعض الروايات أنها خرجت، فلما خرجت سأل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة عن هذه المرأة، قالت فلانة، وبدأت تذكر من صلاتها. جاء في بعض الروايات أنها تصلي ولا تنام الليل، وأنها قالت أعبد أهل المدينة أو نحو هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم زجر عن هذا، ولهذا قال مه مه، هذه من أسماء الأفعال التي يراد منها الزجر والكف، يزجر بها ليكف الإنسان عن أمر فيقال له مه. عليكم بما تطيقون، أي عليكم من الأعمال بالذي تطيقونه وتتمكنون منه، أما أن يشق الإنسان على نفسه فكما تقدم أن هذا لا ينبغي، وأن هذا في بعض الأحيان يؤدي إلى الملال، وربما عياذا بالله أدى إلى الانقلاب على العقب والملل من الطاعة. والسبب أن الإنسان لم يسلك المسلك الرشيد السليم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور، فإن الأمور لا تؤخذ غلابة، لأن الدين كما تقدم لن يشاد الدين أحد إلا غلبة، الدين أغلب، الدين أقوى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عليكم بما تطيقون، أي عليكم من الأعمال بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وهذا الحديث يجرى كما تجرى بقية الصفات على القاعدة، والذي يجعل البعض يستصعب مثل هذه اللفظة أنه لم يسلك المسلك الصحيح في التعامل مع هذا النص، فيقول إن الملل يعني السآمة، والسآمة تدل على نوع من الضعف، نوع من الضعف عندي وعندك عند البشر. أما صفات الله تعالى فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقيسها على صفات المخلوق، لا علمه تبارك وتعالى، ولا سمعه، ولا بصره، ولا مجيئه في القيامة، ولا نزوله في الثلث الأخير من الليل، ولا أي صفة من صفاته سبحانه وتعالى. الإنسان كما قال شيخنا الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله معلقا على هذه اللفظة، يقول في قوله صلى الله عليه وسلم فوالله لا يمل الله حتى تمل، يقول مثل بقية الصفات، لا يشابه في ذلك المخلوقين، يليق بالله، وهي من العبد ضعف، ولكن الله ليس كذلك. فلا ينبغي أن يقيس العبد مثل هذه الصفة على نفسه، وهكذا بقية الصفات. ولهذا نبه الله تعالى في بعض المواطن على مثل هذا، فقال سبحانه وتعالى وتوكل على الحي، ثم نبه سبحانه وتعالى إلى أنه لا يقاس هذا الحي بالأحياء، فقال سبحانه الذي لا يموت، لأجل أن لا يقول قائل إن الله حي وأنا حي، فيقال أنت حي تموت، وأنت حي مسبوق بعدم، الله تعالى حي لم يسبق بعدم أصلا، هو الذي أوجد الأشياء، لا إله إلا هو، وهو لا يموت سبحانه وتعالى. وهكذا تأتي أحاديث مبينة حقيقة الصفات، لا على سبيل كنهها لأن هذا محال، ولكن حقيقة ما ينبغي أن يتعامل به مع الصفات من عدم القياس، أن لا تقاس صفات العبد، صفات الرب على صفات العبد. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي علقه البخاري رحمه الله تعالى ووصله غيره، ما مفاده أن الرب تبارك وتعالى في القيامة ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، هذا يدلك على أن الصفات لا تقاس، لأن الصوت عند الآدميين القريب يسمع والبعيد يقل السمع عنده حتى تصل إلى البعيد الذي لا يسمع. أما الرب سبحانه فإذا نادى فإنه ينادي بصوت يسمعه البعيد كما يسمعه القريب بالضبط، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فإن قلت إن هذا عجيب، وقال هذا الذي حملك على العجب أنك تقيس الصفة منك على صفة الله تعالى. فالرب سبحانه وتعالى لا تقاس صفاته، فإذا نادى سبحانه بصوت سمعه من بعد كما سمعه من قرب، فذلك لأن صفات الله سبحانه وتعالى ليست كصفات المخلوقين الذين إذا نادى الواحد منهم بصوت سمعه القريب واضحا، وصار الذي بعده أقل وضوحا، وصار النائل بعيد يقول لا أسمع. هذا في صفة صوت الآدمي. أما في صفة صوت الرب سبحانه فإن البعيد والقريب في السماع سواء. ما السبب؟ أن هذا صوت الله فلا يقاس بصوت المخلوقين. وهكذا بقية الصفات، أشياء كثيرة يمكن أن تذكر في هذا المقام، ومن أوضحها قوله تعالى وتوكل على الحي، ثم قال الذي لا يموت، أما غيره تعالى فإنه حي يموت. فالحاصل أن هذه الأحاديث التي قالها عليه الصلاة والسلام وتلقاها الصحابة أوفر الناس عقولا دون أن يسألوا عنها بكلمة كيف، أو يوردوا عليها الاحتمالات التي أوردها المتأخرون، هذا يدل على أن هذه الصفات بلا أدنى ريب تجرى على ما بين عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبين عن ربه، فالواجب التعامل مع هذه الصفات على هذا النهج وعلى هذا المنحى. فقال عليه الصلاة والسلام زاجرا عن فعل تلك المرأة التي تصلي الليل ولا تنام، قال مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. تقول عائشة رضي الله عنها وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. ذكر الشارح أن قوله وكان أحب الدين إليه يمكن أن يعود إلى الله، أنا أحب الدين إلى الله أدومه، وقد يراد به وكان أحب إليه أي أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا منافاة، فإن المحبوب إلى الله محبوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحب الدين إلى الله أدومه، يعني ما دام عليه صاحبه. ولهذا جاء في الحديث أحب الدين إلى الله أدومه وإن قل. معنى الحديث أن كون الإنسان يستمر على عبادة يديمها ويستمر عليها أفضل من أن يبالغ في هذه العبادة مرة ثم ينقطع. مثاله لو أن إنسانا يصلي من الليل لا يصلي إلا 3 ركعات أو 5 ركعات فقط، لكن يصليها كل ليلة ولا يتركها إلا لمرض أو لشيء يغلبه. غيره يمكث فترة يمر عليه شهر قد لا يصلي فيه إلا مثلا ليلة أو ليلتين، لكن يصلي 6 ساعات. إذا جمعت ما صلاه هذا الشخص في ليلتين خلال الشهر، وإذا به مثلا 12 ساعة في كل ليلة 6 ساعات، أيهما أفضل؟ هذا الذي لا يصلي كل ليلة إلا 10 دقائق مثلا، أو هذا الذي صلى هذه الصلاة الطويلة الذي صلى الصلاة القصيرة أفضل؟ وذلك أنه دام على هذا الفعل، فالمداومة على الطاعة وإن قلت أفضل من المبالغة في الطاعة وإن طالت وكثرت. ومثله الصوم، فكل إنسان مثلا يصوم 3 أيام من كل شهر ويدوم على هذا، كل شهر يصوم من 3 أيام الحسنة بعشر أمثالها، فيكون كأنه صام الدار، كأنه صام شهرا بال3 أيام. بينما يأتي آخر يمر به 3 أو 4 أشهر لم يصم، ثم يقوم يصوم 20 يوما من شهر من الأشهر، أيما أفضل؟ الأفضل الذي يدوم على 3 أيام. فهذا معنى الحديث وكان أحب الدين إلى الله إليه ما دام عليه صاحبه، الذي يستمر عليه وينهج نهجا دائما عليه، وهذا الذي يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام، كان إذا عمل عملا أثبته صلى الله عليه وسلم. إذا عمل عملا من الأعمال لا يتركه عليه الصلاة والسلام، يستمر عليه. فالحاصل أن، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو فقال رضي الله عنهما يا عبد الله بن عمرو أو يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يصلي الليل فترك قيام الليل، لأن ترك الطاعة ليس بالحسن، المقصود ترك النوافل، أما الواجبات فلا تجوز قطعا. ولهذا ينبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن لا تترك الطاعة، وأن المداومة ولو على القليل منها أفضل من المبالغة والزيادة والإثقال والمشقة على النفس بحيث ينقطع الإنسان ويستحسر. فالحاصل أن البخاري مراده رحمه الله أنه يصح أن يطلق على الأعمال أنها دين وأنها إيمان، وبالتالي فإن الأعمال من الإيمان. نعم. باب زيادة الإيمان ونقصانه. وقول الله تعالى: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. تقدم قبل أبواب قوله رحمه الله تعالى: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، وذكر فيه ما يتعلق بالزيادة، وذكر الآيتين الأوليين: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. كرر ما يقتضيه الباب هنا مرة أخرى بأسلوب آخر، وهو زيادة الإيمان ونقصانه، واستدل عليه بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، واستنبط منه ما دام الدين قد كمل فمن ترك من الدين شيئا فتارك الكامل عنده نقص، تارك الكامل عنده نقص، لأن الدين كامل، فمن عمل بالدين كاملا فهو ذو كمال في إيمانه، ومن نقص من الدين فهو ذو نقص ولا بد من إيمانه، لأن تارك الكامل لا يمكن إلا أن يوصف بأن عنده نقص، لا بد أن يقال عنده نقص، لأنه لو عمل بالكامل لكان على الكمال، ولهذا قال: فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. مثاله: لو أن إنسانا فرط في الصوم عياذا بالله في صوم رمضان، هل يقال إن هذا مثل الذي قام بأركان الإسلام كاملة ومنها الصوم؟ لا، ولا شك، فالذي قام بأركان الإسلام كاملة إذن عنده كمال، والذي فرط في هذا الركن العظيم من أركان الإسلام لا يمكن أن يقال إنه مثل الذي قام ببقية الأركان، لأن تارك الكمال ناقص. إذا قيل إن هذا هو الكمال فتركت منه شيئا إذن لابد أن عندك نقصا، بينما إذا أتم الكمال العامل يقال إن عنده كمالا، ولهذا قال: فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. وهذه الآية العظيمة وهي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، من أعظم نعم الله عز وجل على العباد، حيث نزلت كما سيأتي في الحديث، ويأتي التعليق عليها وعلى كلام عمر رضي الله عنه. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من إيمان مكان من خير. في هذا الحديث بيان أمر الإيمان في القلوب، وأن القلوب تتفاضل أيما تفاضل، فإن الإيمان يقل في بعضها إلى حد أنه لا يوجد من الإيمان إلا أدنى شيء، مقدار قليل جدا، وهذا يتبين في القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، لأن الذي لا يقول لا إله إلا الله من أهل الكفر، فلا يمكن أن يخرج من النار، وهو حبيس النار عياذا بالله إلى الأبد، كما قال تعالى في الكفار: وما هم بخارجين من النار، فهم لا يخرجون من النار أبدا، نسأل الله العافية والسلامة. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، معناها أنه موحد وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ما في قلبه من الإيمان والخير إلا وزن هذه الحبة الصغيرة الشعيرة، وذلك يدل على نقص شديد في إيمانه. ثم قال: ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، حبة القمح الصغيرة هذه ما في قلبه من الخير والإيمان إلا مقدار هذه الحبة. ثم قال: ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. الذرة قيل إن المراد بها أقل شيء من الأشياء، أقل وزن، أقل الأشياء يقال عنها الذرة. وقيل إن المراد بها النملة الصغيرة هذه، فإن النمل الصغير يسمى الذر. وقيل إن المراد هو أنك إذا رأيت شعاع الشمس مثلا داخلا من كوة في البيت، فتلاحظ أن مثل الغبار الصغير يتطاير في أثناء ضوء الشمس، قالوا هذا هو وزن الذرة، قالوا هذه هي الذرة. وهذا يدل على أن ما في قلبه من الخير والإيمان قليل إلى حد شديد في غاية القلة، لكن معه بعض منه، وهو من أهل لا إله إلا الله ومن أهل الصلاة، لا بد من هذا، لأنه إذا لم يكن من أهل الصلاة فالصحيح أنه لا يكون من الخارجين من النار. والدليل قول الله تبارك وتعالى لما ذكر أهل اليمين: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. فهؤلاء ممن لا يصلي فهم باقون في النار عياذا بالله. والصحيح الذي عليه جمهور أهل الحديث لا العكس كما يقول البعض، أن الذي عليه الجمهور من المحدثين عدم تفسير الصلاة هذا غير صحيح، وهو من خطأ النقل في الأقوال، بل الذي عليه جمهور المحدثين أن تارك الصلاة يكفر، وراجع ذلك في كتاب تعظيم قدر الصلاة للإمام الجليل محمد بن نصر المروزي الذي قالوا عنه في ترجمته إنه أعرف الناس بالخلاف وبأقوال الناس، هو الذي حكاه عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله تعالى عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يرون أن الصلاة تحديدا من بين جميع الأعمال مستثنى. ولهذا قال: لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فكان هذا هو فعلهم. ولهذا ترجم البخاري في كتاب الصلاة بقوله: باب ما يحقن بالأذان من الدماء. وروى الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا أمسك، يعني عن غزو هؤلاء القوم، فإن سمع أذانا وإلا أغار. إذا سمع الأذان لم يهاجمهم لأنهم مسلمون، وإذا لم يسمعهم يؤذنون علم أنهم ليسوا من المسلمين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر الولاة الذين يظلمون ولا يقومون بالحق وقال له الصحابة رضي الله عنهم: أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. في اللفظ الآخر: حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يقول: إذا رأيتم الكفر البواح الذي عندكم فيه من الله برهان فنابذوهم. وجاء في اللفظ الآخر قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، فدل أن ترك الصلاة كفر بواح فيه من الله برهان. فالحاصل أن النصوص يجب أن يجمع بعضها إلى بعض، فإن في النصوص ذكر حال وإغفال حال في هذا النص، ثم ذكر ذلك الحال المغفل في نص آخر، فيجب على العبد في هذه الحالة أن يجمع النصوص وينظر إليها نظرة واحدة. وإن أردت بيان المسألة بجلاء فإليك هذه الصورة. ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، قال بعض الناس إن هذا يدل على أن ترك الصلاة لا يكون كفرا، وأن مجرد قوله لا إله إلا الله يكفي لأن يخرج من النار، وإذا كان في قلبه وزن هذه البرة أو الذرة. فيقال له: نعاملك بمقتضى الحديث، أرأيت لو قال لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله يخرج من النار أو لا؟ يقول: لا، لا يخرج. من أين علمت أنه لا يخرج؟ قال: لأن شهادة أن محمد رسول الله لا بد منها. من أين علمت أنه لا بد منها؟ قال: من النصوص الأخرى الدالة على أنه لا بد من الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وإلا فلا تنفعك لا إله إلا الله. فيقال: وكذلك الصلاة، دلت النصوص الأخرى على أن لا إله إلا الله لا تنفع صاحبها إلا إذا كان من المصلين، وإلا فإنه في الذين يسلكون في سقر، ويكون أول جرم اعترفوا به أن قالوا لم نكن من المصلين. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كانت المسألة محل خلاف بينهم رحمهم الله، لا تضليل فيها ولا تفسيق ولا تبديع، لكن الصواب الذي دلت عليه الأدلة هو هذا، لأن الجمع بين هذه الأدلة يدل على ما ذكرنا. الذي يجعل البعض يقول إن ترك الصلاة ليس بالكفر ويرجح هذا ويستدل مثل هذا الحديث، أن ينظر إلى هذا الحديث وحده دون أن ينظر إلى بقية الأحاديث نظرة متكاملة، وهذا الذي يصح أن ينقل عن جمهور المحدثين رحمهم الله تعالى. ولهذا انظر ما ينقله إلا لك رحمه الله تعالى من الاعتقاد عن بعض الأئمة، فتجد أنه ينقل تكفير ترك الصلاة عن غير أحمد، كما يقول بعض الناس هذا قول أحمد، ليس في المسألة مسألة قول أحمد، هذا قول جماهير المحدثين قبل أحمد بن حنبل، وأحمد اشتهر بالقول رحمه الله تعالى كما اشتهر بأقوال أخرى، كأن يقال هو إمام أهل السنة يعني في زمنه رحمه الله تعالى، وإلا فإمامة السنة في الصحابة في التابعين قبله، وفيهم من هو أجل منه بلا ريب ولا أدنى شك في هذا، لكن في زمنه صار له ظهور في قوله لما وقف في المحنة رحمه الله تعالى. فالحاصل أنه ينبغي أن تضم الأحاديث بعضها إلى بعض، وتضم الآيات بعضها إلى بعض، حتى تتضح لطالب العلم المسائل بشكل جلي واضح. فالحاصل أن الحديث دال على ما ترجم عليه البخاري رحمه الله تعالى من هذا التفاوت العظيم في الإيمان، فإن من الناس من لا يكون معه من الإيمان إلا وزن الذرة، وهي شيء قليل جدا كما قلنا، وزن الشعيرة كذلك، الشعيرة وزن البرة كذلك، كل هؤلاء كل هذه أوزان يسيرة قليلة. أين هذا من إيمان الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم؟ أين هذا من إيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم الناس إيمانا صلوات الله وسلامه عليه؟ فيتفاوت كما قلنا، يتفاوت مقدار الإيمان في القلوب أيما تفاوت. نعم. حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. في بعض الروايات أن هذا الرجل الذي ذكر أنه يهودي هو كعب الأحبار رحمه الله تعالى الذي أسلم فيما بعد، وجاء في بعض الروايات أن ناسا من اليهود قالوا هذا لعمر رضي الله عنه، قالوا يا أمير المؤمنين آية في كتابكم، يعني في كتاب الله الذي أنزل عليكم، هذه الآية من عظمتها يقولون لو أنها نزلت علينا معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، يعني جعلنا ذلك اليوم عيدا، وهذا لجهلهم لسوء معتقد اليهود، فإن اتخاذ العيد في الشرع ليس ألعوبة، ليس لأحد أن يسن عيدا يجعله لمناسبة يفرح بها حتى ولو كان نزول آية، ولهذا لما نزلت الآية على المسلمين لم يجعلوا عيدا لنزول تلك الآية. لماذا؟ لأن العيد في الشرع توقيفي، لا يصح أن يكون أي عيد مزاحما لهذين العيدين العظيمين عيد الفطر وعيد الأضحى. ولهذا تأمل يا أخي، تأمل الذين عندهم عدة أعياد، كن عنده في السنة 20 عيدا مثلا، تجد أن عيد الفطر وعيد الأضحى تزول مكانتها ولا تكون بالقدر العظيم الموجودة عند الذي أراد الله عز وجل من هذين العيدين، فإن السنة إذا تكرر فيها الأعياد حيث انقلب معظمها إلى أعياد أعياد أعياد لا يكون العيد القدر والمكانة التي أراد الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن هذا قالوا بمقتضى ما هم عليه من اتخاذ العيد بالبدع والضلالات، لكن من فضل الله عز وجل أن هذا اليوم الذي نزلت فيه الآية وافق عيدا، فإن الجمعة معدودة في الشرع عيدا، وليست مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، لكن هي بمثابة العيد، هي عيد الأسبوع. ثم إنها نزلت هذه الآية في يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، وهي من أيام الله العظام، فأعظم الأيام إما أن يوم عرفة أو يوم النحر. يرجح عدد من أهل العلم أن أعظم الأيام على الإطلاق هو يوم النحر، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، قالوا هو يوم العيد، يوم عيد الأضحى. وكذلك لعرفة قدرها العظيم. فقال عمر: هي نزلت في عيد شرعه الله سبحانه وتعالى، لا نخترعه نحن. فهذه الآية وجه عظمتها أن فيها إعلانا عظيما من الله تعالى، وإذانا بأن الدين كامل، وأنه لا يحتاج إلى أي زيادة، لا في العبادات بأن تخترع عبادات كالموالد ونحوها، لسنا بحاجة إلى هذا، لأنه لو كان هناك حاجة لسن هذه العبادة لبينها المبين عن ربه صلى الله عليه وسلم. وليس الدين بحاجة إلى أن تجتلب له من الشرق أو من الغرب أنظمة الطواغيت من الفرنسيين أو الاشتراكيين أو غيرهم، ممن أفسدت دنيا العباد باستخدام هذه القوانين الوضعية الخبيثة وطبقت على عباد الله في أرض الله، وهي أنظمة وضعية هابطة، وترك الشرع الكامل لأجل هذه القوانين الفاسدة الفاجرة. فيقال: دين الله كامل، اليوم أكملت لكم دينكم. فلا يحتاج الشرع إلى أي زيادة، لا في الاعتقاد ولا في التشريع ولا في السلوك ولا في أي شيء، لأنه دين كامل. وهذه الآية العظيمة قال عليها الإمام الجليل مالك بن أنس كما قلنا في السابق كلاما حاصله أن من افترع وابتدع شيئا لم يكن عليه سلف هذه الأمة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الدين، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ذكره الشاطبي عنه في الاعتصام، الشاطبي رحمه الله صاحب الاعتصام ذكر هذا عن مالك بن أنس رضي الله عنه أنه قال: من اخترع شيئا أو ابتدع شيئا لم يكن عليه سلف هذه الأمة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الدين. لماذا يا إمام قلت هذه الكلمة الكبيرة؟ قال: عندي دليل، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ، يعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. الشيء الذي لم يكن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن الدين يستحيل استحالة تامة أن يكون بعده ضمن الدين. يعني إذا قيل إن هذا ليس ضمن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن النبوة، لا يمكن أن يكون في القرن السابع، في العاشر، في الخامس عشر، لا يمكن أن يكون ضمن الدين، لأن الدين قد كمل. نعم. باب الزكاة من الإسلام. وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. البخاري رحمه الله تعالى ينوع، فتارة يقول: باب الزكاة من الإسلام كما هو، وتارة يذكر أن العمل من الإيمان، وذلك لما قدمنا من أن البخاري رحمه الله يختار أن الإيمان والإسلام شيء واحد، فيرى أن إطلاق أن الزكاة من الإسلام معادل لإطلاق أن الزكاة من الإيمان، فلهذا يترجم تارة باسم الإسلام وتارة باسم الإيمان، لأنه يرى أنهما شيء واحد رحمه الله. نعم. حدثنا وجه الدلالة في الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ثم قال: وذلك الذي تقدم من الإخلاص وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ذلك كله دين القيمة، ذلك الدين هو الدين القيم الذي فيه الزكاة وفيه الصلاة وهي من الأعمال، فدل على أن الزكاة من أعمال الإيمان مثل الصلاة كما تقدم. نعم. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان؟ قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة؟ قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. استدل رحمه الله تعالى بقصة هذا الرجل الذي جاء وسأل النبي صلوات الله وسلامه عليه عن الإسلام، يسأل عما أوجب الله عز وجل عليه وعما فرض الله عز وجل عليه. هذا الرجل جاء من نجد هذه المناطق ثائر الرأس، يعني أن شعره متناثر غير مرتب الشعر، وذلك من آثار شعث السفر وتعبه، فدل على أنه جاء ليسأل عن دينه، وكان حاله حال المسافر الذي نهتم كثيرا بمنظر شعره أو نحوه. يسمع دوي صوته، الدوي هو الصوت المرتفع المتكرر الذي لا تفهم معناه لأنه نادى من بعيد، لا يفقه ما يقول، حتى دنا ولما اقترب سمع صوته وإذا هو يسأل عن الإسلام، فأخبره عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، لم يقل له الشهادتين، لم يقل له تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، لأن هذا لم يأتي من تلك المناطق البعيدة ليسأل عما أوجب الله عليه إلا لأنه قد شهد الشهادتين، وإلا لا أخبره عليه الصلاة والسلام بالشهادتين كما أخبر أناسا آخرين. كان عليه الصلاة والسلام إذا جاء الرجل ليسلم يلقنه الشهادتين، يخبره أنه لا بد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يذكر له الصلاة وغيره، كما في حديث معاذ المشهور إنك تأتي أهل قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فهذا أول ما يدعى إليه. لكن هذا الرجل قد حقق أو قام بالشهادتين، يسأل عن بقية أمور دينه. قال 5 صلوات الفرض، لأنه يعني يسأل هذا السائل يسأل عن الفرض اللازم، لا يقول أخبرني بالسنن أو بالنوافل، لكن يقول أخبرني بالأمر المتحتم الواجب علي. فقال 5 صلوات هذا المتحتم الواجب عليك. فقال هل علي غيرها؟ وهذا من فقهه وحلقه في الحقيقة، يعني يريد يتأكد لدينه، قد يكون في شيء آخر غير الصلوات الخمس يجب في السنة مثلا أو نحوه، فيريد أن يستوثق. قال لا إلا أن تتطوع، تتطوع تطوعا، أما هذا فهو المفروض. ثم أخبره عليه الصلاة والسلام بصوم رمضان، قال هل علي غيره غير هذا الصوم؟ لأن صوم مثلا عاشوراء كان في أول الإسلام مفروضا فرضا، فيسأل هل فيه يوم أو شهر آخر غير رمضان؟ قال لا إلا أن تتطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال هل علي غيرها أن أخرجه من مالي؟ قال لا إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل، أتى من هذه المناطق البعيدة ليسأل عن دينه، وهذا موطن عبرة بأهمية أن يعلم المسلم دينه ولو كلفه ذلك ما كلفه، قد يكلفه سفرا، قد يكلفه مالا، قد يحتاج مثلا يسافر ويتزود مالا، قد يكلفه ذلك مثلا أنه يقتني الكتب، كل هذه مخلوفة وعلى الله عز وجل العوض. فالمسلم لا بد أن يتأكد من أمر دينه ويكون فيه على صواب. هذا الرجل سأل عن هذه الأسئلة، ماذا فعل بعد ذلك؟ أدبر ركب ورجع مرة أخرى، لا يريد أن يسأل عن دينه، أدبر وسمع وهو يرجع يقول والله يحلف حلفا لا أزيد على هذا ولا أنقص، ولن أزيد على ما سمى لي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل إذا فرض 5 صلوات فليس لك أن تزيد، لأن الزيادة اختراع وابتداع، ولا أنقص. لكن يدخل في قوله لا أزيد الصلوات المشروعة الأخرى التي ليست بفرائض، يقول لا أزيد على هذه 5 شيئا من المندوبات حتى، ولا أنقص من هذه الصلوات شيئا، كأن لا أصلي العصر أو أن لا أصلي الفجر، يقول سأصليها كاملة لكن لن أزيد عليها. ومنه أخذ أهل العلم أن الواجب في الصلوات هو هذه الصلوات المكتوبات الخمس فقط المتحكم على العبد، وأن ما سواه لا يكون على سبيل الوجوب، إما أن يكون على سبيل فرض الكفاية كصلاة الجنازة لا بد أن يصلى على المسلم، لكن إذا صلى البار سقط الإثم عن الباقي، أو أن يكون على سبيل النافلة. وبه علم الصواب في مسألة ذكرها الفقهاء، وهي هل يفسق تارك الوتر؟ لو أن إنسان يصلي الصلوات الخمس لا يخدم فيها شيئا وليس عليه في دينه منقصان من زنا أو شرب خمر أو شهادة زور، لكنه لا يصلي الوتر. فبعض أهل العلم رحمهم الله قال إن هذا رجل سوء لا يصلح أن تقبل شهادته. قال آخرون من أهل العلم دل هذا الحديث على أن ما سوى الصلوات الخمس غير واجب، فلا يفسق تارك صلاة الوتر على الصحيح، لا يعد فاسقا عن مردود الشهادة حتى وإن ترك الوتر. نعم نقول فرطت في خير كثير، فاتك فضل عظيم يحرضك مؤكد عليك أن توتر، هذا كله نقول قولا، لكن أن يبنى عليه أنه فاسق في الصعوبة الحقيقة، في الصعوبة أن يقال هذا، لأنه لو كان الوتر من الواجبات لبينه عليه الصلاة والسلام على سبيل التحتم والوجوب على الأمة. فقال الرجل والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فإن قلت فالحج وغيره من الفرائض، فالرجل أتى ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الواجب، فإذا بلغه أن الحج في عام 9، لأن الحج فرض عام 9 قد أوجبه الله كما أوجب الصلاة، فقطعا هو سيفعل هذا، لكن يقول هذا الذي بلغني من الأمور الواجبة منك يا رسول الله الآن أنا لن أزيد عليه. فإذا جد زيادة في التشريعات كزيادة صيام رمضان أو كزيادة الحج، فلا شك أن من أتى من هذا الموضع النائي ليسأل عن دينه ليس له غرض إلا أن يسأل عن الواجب، إذا قيل له قد زاد الله عز وجل عليك فرض الحج لا شك أنه سيتقبل هذا، وليس معناه أنه سيصلي ويزكي فقط ولا يقوم بفرائض الله الأخرى، ليس هذا في ذهنه قطعا. فيقول ما بلغني من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن هو الذي لم أزيد عليه ولم أنقص. ولكن يقال للمسلم إنه ينبغي أن يلاحظ أمر النوافل، لأن النوافل هذه تسد الخلل والنقص الموجود في الفرائض، لأنك إذا اقتصرت على الصلوات الخمس فقط دون أي نافلة فأنت تبرأ ذمتك بأداء الفرض، لكن لاحظ أن الفرض ولا بد سيكون فيه شيء من النقص في خشوعك في ما ينبغي أن تقيم الصلاة عليه، فتكون هذه النوافل عند الحساب في القيامة تكون مرقعة للنقص الموجود في الفرض، لأن الله يأمر ملائكته في القيامة أن ينظروا إن كان للعبد من تطوع فإنه يسد النقص الذي حصل في هذه الفرائض. لكن هذا جواب هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه بحسب ما بلغه، ثم إنه وهذا هو يعني المعروف عند المسلمين أن المسلم يلتذ الطاعة، يعني قد يسلم العبد فيقول أنا سأقتصر فقط على ما أوجب الله، لكن إذا ذاق لذة الصلاة ومناجاة رب العالمين سبحانه وتعالى أحب أن يزيد، فيقال أمامك الليل طويل واسع صل منه ما شئت، أمامك الضحى كله صل فيه ما شئت، أمامك الظهر كله صل فيه ما شئت، أمامك المغرب كله صل فيه ما شئت. ولهذا لا نسأل هذا السؤال، لا نقول متى يجوز أن يؤدي النوافل، لا نقول متى يمنع من أداء النوافل فقط، لأن الأصل أن يؤدي المسلم النوافل ويطيل ما شاء، فلو صلى من الليل 5 ساعات ولم يضر نفسه ولم يضع عمله ولا من تحت يده أكان على خير عظيم. ثم إنه مثلا صلى من الضحى عددا كبيرا من الساعات فيقال أنت على خير. جاء في ترجمة عبد الغني المقدس رحمه الله من فقهاء الحنابلة أنه كان إذا انتهى رحمه الله من الدرس بعد الفجر صلى 300 ركعة رحمة الله عليه إلى الظهر في نشاط وفي عافية ولم يضع من تحت يده ويريد أن يتقرب إلى الله بالطاعة. وقال هذا الوقت مفتوح والناس فيه تتفاوت، من الناس من يلتذ للصلاة يحب الصلاة بشكل دائم يحب أن يصلي، فالقال صلي ما شئت لكن انت نعم بعد الفجر وبعد العصر، وبعد ذلك صل ما شئت بشرط أن لا تضيع من تحت يدك أو أن تترك العمل بحيث تحتاج الناس ويتصدق عليك الناس وقل أصلي، هذا لا يجوز قطعا. لكن إذا كان قد قام بعمله أو لديه ما يكفيه وقام بملاحظة أولاده وأمرهم بالصلاة وتربيتهم وجاء عنده وقت من الفراغ فيقال صلي فيه ما شئت، صلي ما شئت، وهذا ميدان مما يدين التسابق والخير، مثله مثل قراءة القرآن. فلو قال إنسان إنه سيختم 10 مرات في الشهر قال وفقك الله أعانك وسددك، اختم في 3 أيام ولا تختم في أقل من ذلك، لا تختم كل يوم مثلا، لكن إذا كان عنده نشاط وعنده همة وعنده إقبال على القرآن يعان على هذا. فمن الناس من يختم كل 3 أيام، الآن يوجد بعض كبار السن وكبيرات السن يختمون كل 3 أيام، هذا من عون الله وتوفيقه لهم سبحانه. صلون 3 ساعات نعجز عنها نحن 10 شباب، لا عجز حقيقي ولكن عجز تكاسل، لكن هم قد فتح الله عز وجل عليهم في هذه العبادات ولا يضرون بأنفسهم، يعني لديهم شيئا من النشاط والعافية. لو قال قواكم الله على هذا، الحاصل أن هذا الميدان ميدان تسابق، تستبق الخيرات، لكن بشرط أن لا يضر بنفسه كما تقدم في الأبواب السابقة. لأن إذا أضر بنفسه كأن لا ينام في الليل أو أن يجد نفسه إجهادا شديدا في النهار، ففي هذه الحالة لا شك أنه ملوم ولا يعذر في مثل هذا، وإنما يصلي كما قال عليه الصلاة والسلام عليكم من الأعمال ما تطيقون. فإذا كان يطيق هذا ولا يضيع من تحت يده ولا يتسبب في انقطاع رزقه وكونه يستجدي الناس ويسألهم، إذا كان قادرا على هذا فهذه ميادين يجعلها الله عز وجل لمن شاء من عباده. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يصلي نصف الليل، ونصف الليل في الشتاء نحو من 6 ساعات صلوات الله وسلامه عليه، وفي الصيف نحو من 5 ساعات. كان يصلي عليه الصلاة والسلام هذا الليل الطويل، ليل طويل جدا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فيأتي مثلا في هذه الأزمنة من لا يصلي إلا 10 دقائق ربع ساعة، هذا من توفيق الله عز وجل أناس دون أناس. الذي صلى 10 دقائق خير من الذي لم يصلي أبدا وإنما قام يصلي الفجر، والذي صلى 6 ساعات أو 5 ساعات لا شك أنه لا يقاس لمن صلى الدقائق المحدودة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال هذا الرجل ما قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال أفلح. الفلاح يعني النجاة، دخول الجنة والنجاة من النار إن صدق، علق فلاحه على صدقه، فدل على أن ذمته بريئة بقوله لا أزيد على هذا ولا أنقص، دل على أنها تبرأ ذمته لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالفلاح. نعم. باب اتباع الجنائز من الإيمان. حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها فإنه وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من ويفرغ بالفتح تأتي هذه وهذه، لكن عادة يفرغ من قبل يعني أكثر من شخص، ما يقوم هو فقط بدفنها. وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط يرجع ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا الباب مثل غيره من الأبواب السابقة، عمل من الأعمال من الإيمان، كما قال رحمه الله باب قيام ليلة القدر من الإيمان، قيام رمضان من الإيمان، صيام رمضان من الإيمان، الصلاة من الإيمان، الزكاة من الإيمان، اتباع الجنائز من الإيمان، كل هذا المراد به شيء واحد، أن الإيمان تدخل فيه الأعمال، لا كما تقول المرجئة أن الأعمال غير داخلة في الإيمان، وإنما هو القول والاعتقاد أو الاعتقاد فقط، بل يقال هو القول والاعتقاد والعمل. والدليل واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم، هذا قيد على أن هذا الفضل في جنازة المسلم فقط. من اتبع جنازة مسلم، اتباعه لها لا على سبيل التكره والبغضاء، وأنه يعني يقول أنا أريد أن يراني أهلها الجنازة، ولكن اتبعها إيمانا واحتسابا لهذا الأجر. فقوله إيمانا يدل على أن هذا العمل عمل إيماني، واتباع الجنائز، وكان معها حتى يصلى عليها، وفي اللفظ الآخر حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها. إذا حصل له هذان الأمران كتب لهم قراطان، قراط للصلاة وقراط لبقائه لاتباعه لها حتى يفرغ من دفنها. كل قراط يعني من الأجر مثل أحد، يدل على فضل كبير جدا في الصلاة على الجنازة وفي اتباع الجنازة. ومن صلى عليها ثم رجع، إنما صلى عليها في المصلى فقط ولم يتبعها، رجع قبل أن تدفن، فإنه يرجع بقراط واحد من الأجر. نعم. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. نعم. هذا الباب فيه حذر المؤمن وخوفه ومراقبته، وخوفه ومراقبته لنفسه أن تحبط الأعمال وهو لا يشعر، لأن هذا من المخاطر العظيمة، وحبوط الأعمال بعد أن عمل المسلم من الأعمال الصلاة الزكاة الصيام الحج ونحوها من الأعمال الطيبة، أن تفسد عليه وتبطل وترد عيانا بالله وهو لا يشعر، كما قال تعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقد يحبط عمل المؤمن عياذا بالله من غير أن يشعر. ومن أشد ما يحبط الأعمال، نسأل الله لنا ولكم العافية، مسائل القلوب والنوايا والمقاصد. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يحذرون حذرا شديدا من أمور النفاق، لا النفاق الأكبر، لأنهم يعلمون أنهم مسلمون، لكن يخشون من أمور النفاق القائم على الرياء، لأن الرياء نوع من أنواع الشرك. ومعنى الرياء أن يري الإنسان عمله غيره، مأخوذ من الرؤية، يعني يريهم أنه يصلي صلاة طويلة، يريهم أنه يتصدق ليراه الناس فقط، هذا عمل لا شك أنه مردود على صاحبه. فيخاف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر لأجل مثل هذه الأمور. ولهذا قال إبراهيم رحمه الله تعالى التيمي: ما عرضت قولي على عملي، يعني أن أقول قولا وعملي الحقيقي، يقول: ما عرضت القول الذي أدعو إليه على العمل الذي أنا في الواقع عليه إلا خشيت أن أكون مكذبا أو مكذبا، يعني أني يخشى حقيقة على من يدعو إلى الله عز وجل، وعلى من يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ومن يخطب فيهم الخطب، يخشى عليه أن يأمرهم بأمر ثم لا يفعله. قد ذم الله عز وجل على هذا بقوله سبحانه وتعالى: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهذا باب الحقيقة ينبغي أن يلاحظه طالب العلم وأن يحذره ويخشاه، لأنه من الأبواب الخطرة جدا. كثير من الناس بعيد جدا عن الزنا، بعيد عن شرب الخمر، بعيد عن السرقة، بعيد عن قتل النفس، لأنها كبائر مفزعة موحشة. لكن قد يتسرب، ولا سيما لطلبة العلم وللآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وللداعين إلى الله، قد يتسرب الشيطان عدو الله عز وجل إليهم من هذا الباب، فيدخل عليهم من هذا الباب. لأن الباب السابق باب الفواحش والخمور والزنا ونحوها، هذه باب صعب جدا أن يولجهم منه، لأن عندهم من الورع وخوف الله ما يردعهم عنه. لكن يأتي من هذه المسالك الخفية، ولهذا احتاج المسلم أن يلاحظ عمله وأن يجتهد بأن يسأل الله عز وجل أن يعيده من الرياء، لأن الرياء مخوف كثيرا جدا على أهل العلم بشكل خاص. أما أهل القحة وقلة الأدب والبعد عن الخير والمجاهرة بالمنكرات فهؤلاء لا يتصور يعني أنهم يقال يخشى أنهم يراؤون. يراؤون بماذا؟ هم أصلا موهرون للخجور والشر. لكن طالب العلم الذي قد يقول كلمة وتكون هذه الكلمة عائدا لله ممسكة بخناقه في الآخرة لأنه قال ما كان عليه حجة عياذا بالله. فمثل هذا الباب باب مخوف، ولكن ينبغي عدم الوسوسة أيضا في هذا الباب. أن من الناس من قد يحمله الخوف من الرياء على أن يترك بعض الأعمال، يرى فقيرا يقول أنا أحب أن أتصدق لكن أخاف أني مرائي، هذا باب لا ينبغي أن يفتحه العبد أيضا على نفسه، لأن الشيطان يريد أن يصده عن الخير من هذه الجهة أيضا. فضابط الأمر في مسائل الرياء وغيرها بعد توفيق الله عز وجل أن الشيء الذي تعمله في الخفاء فيما بينك وبين الله إذا عملته في العلانية فلا تهتم بالشيطان. يعني إذا كنت تصلي مثلا الصلوات، تصلي مثلا الركعتين في 5 دقائق في بيتك في جوف الليل ما يراك أحد، فإذا أتيت إلى المسجد لا تسرع تصليها في 2 دقيقة، تقول أخاف أني أرأي، أنت تصلي فيما بينك وبين الله هذه الصلاة، فإذا صليت هذه الصلاة في المسجد أمام الناس فأنت لا ترأي قطعا، لأن هذه هي صلاتك في الخفاء وفي العلانية. أما أن تصلي في الخفاء صلاة طويلة ثم إذا أتيت أسرعت ونقرتها نقرا تقول أخاف أني أرأي، هذا من الشيطان. ولهذا جاء عن بعض السلف رحمهم الله أنه قال إذا أتاك الشيطان في الصلاة وقال إنك ترائي فأطلها، يعني مراغمة للشيطان، لأن الشيطان يريدك أن تسرع في هذه الصلاة وأن يفسدها عليك حتى يتوسط العبد، فلا يرائي الناس عياذا بالله ويظهر لهم الجميل حتى يمدحوه، وفي الوقت نفسه لا يترك الأعمال الصالحة يقول أخاف من الرياء. فإن هذين البابين بابان للشيطان معا، يدخل على بعض الناس من هذا الباب ويدخل على البعض من هذا الباب، فيجاهد المسلم نفسه يكابر نفسه، وعليه أن يحرص على إخفاء أعماله، لا يجلس يقول أنا فعلت وأنا أصلي وأنا أقرأ وأنا من شأني أني أختم القرآن كل كذا ومن شأني أني، يحرص على إخفاء عمله ما استطاع، إلا إذا علم من نفسه وتوثق أنه بذكر عمل من الأعمال هو داع غيره إليه، فإن خشي وتردد فليتركه. أما أن يترك العمل الصالح يقول أخاف إني أرائي فلا. لكن جاء حديث عنه عليه الصلاة والسلام فيه معتبر الحقيقة، هو قوله عليه الصلاة والسلام أكثر منافقي أمتي قراؤها، يعني طلبة العلم نسأل الله العافية والسلام، فيذكر النفاق فيهم، لأن الناس إذا رأوهم رحبوا بهم وفرحوا بهم وقدموهم في المجالس وهلوا بهم وأكرموهم ووثقوا بكلامهم، فقد يحدث في النفوس نوع من التعاظم والفرح بمثل هذا الشأن، فقد يحمل الشيطان الواحد منا على أن يتكلم كلاما ليزداد الناس في تعظيمه وليزداد أقاربه في تقريبه وليكون هو المصدر في الكلام، فيلاحظ المؤمن هذا، يلاحظ هذا وفي الوقت نفسه لا يصده هذا عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إياك أن تترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر أخاف إني أرائي، أو يصده عن العلم أو يصده عن العبادة، فهذه كلها مسالك للشيطان يعامل الناس من الباب الذي يؤثر فيهم. لا شك أن على المؤمن أن يخاف الرياء، وكان الصحابة رضي الله عنهم يخافونه خوفا عظيما، ولكن لا يكون هذا على سبيل الوسوسة، فيتوسط المؤمن، يتوسط يراقب نفسه يلاحظ نفسه ويحرص على كتمان أعماله، يحرص على كتمان أعماله، ما يجلس يتحدث مثل ما يتحدث بعض الناس أن من شأنه كذا، وأن من يظن لك أن هذا الكلام الطويل الذي قلته في مجلس في ساعة تتحدث عن نفسك أنه كله لله وأنك تدعو الناس إلى مثل هذا، فيلاحظ المؤمن هذا وفي الوقت نفسه كما قلنا لا يحمله على أن يترك العمل، ويلاحظ دائما من قبل الخطبة من قبل الوعاظ الدعاة إلى الله حملة العلم، يلاحظ المؤمن أن يقول كلاما هو فيه قدر ما يستطيع، يعني لا يأمر الناس بأمر وهو ليس فيه، كأن يقول عليكم أن تصوموا يوما وتفطروا يوما وهو ما يصوم يوم وما يفطر، لكن إذا تكلم في فضل هذا الأمر من حيث هو قال إن الصيام على درجات وأفضل الصيام أن يصوم العبد يوما ويفطر يوما، فهو مبلغ تبليغا وهذا لا إشكال فيه، لكن أن يتحدث وكأنه يفعل هذا أو يفهم الناس إفهاما أنه من الذين يصومون يوما ويفطرون يوما فهذا ليس بصحيح وليس بسليم، لأن هذا نوع من الرياء. فيتوسط المؤمن بين هذا الحال وبين هذا الحال. نعم. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. نعم. يقول ابن أبي مليكة رحمه الله أدركت 30 من أصحاب الرسول صلى الله وسلم عليه، كل هؤلاء الذين أدركتهم لديهم خوف من الرياء، والمراد بقوله يخاف النفاق لا يقصد النفاق الأكبر أنه مخرج من الملة، يعلمون من أنفسهم أنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه رضي الله عنهم وأرضاهم، ما يخاف الواحد منهم أنه يهودي أنه نصراني، ويعلم من نفسه يعلم أنه مسلم والله الحمد، لكن يخاف النفاق، يخاف من أن يكون فيه نوع من النفاق العملي اللي هو نفاق الرياء ونحوه. كلهم يخاف النفاق على نفسه، ثم قال ردا على المرجئة ما منهم من يقول إنه على إيمان جبريل أو ميكائيل، لأن المرجئة قاتلهم الله يقولون إن إيماننا مثل إيمان جبريل وميكائيل، هذا من الدعاوى العريضة الطويلة البعيدة، أن يزعم إنسان أن إيمانه مثل إيمان جبريل لا شك أنه قد كذب. فيقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متقين لله، الواحد منهم يخاف على نفسه ويراقب نفسه، وليس فيهم من يدعي هذه الدعوة التي ادعتها المرجئة أن يقول أحدهم إيماني مثل إيمان جبريل وميكائيل عليهم السلام. نعم. ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. نعم، هذا ما قلت الحسن إلى هنا، يعني اختصر كلام الحسن اختصارا رحمه الله، يقول ما خافه إلا مؤمن يعني الرياء، يقول ما يخاف من الرياء إلا المؤمن، ولا يأمن الرياء يقول أبدا أنا غير مرائي إلا منافق، لأن غير مكترث وغير مراقب لنفسه. أما الذي يقول أنا أخشى أن يكون صدر مني قول فيه رياء أو عملت هذا العمل رياء أو أمر بهذا الأمر أو نهيت عن هذا المنكر، اللهم أعني على نفسي أعوذ بالله من الرياء، تجد أن هذا الأمر دائما على ذهنه يخاف منه، فهذا مؤمن. أما الذي لا يخاف من الرياء أبدا فقد تجد أنه هو المنافق. نعم. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم، هذا كله معطوف على ما قبله، يعني باب خشية المؤمن أن يحبط عمله، وما يخشى يعني خشيته أو الحذر، وما يحذر أي والحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لأن الإصرار عياذا بالله عز وجل إذا لقي العبد به ربه تعالى فإنه يخشى عليه خشية كبيرة، لأن الله تعالى ذكر في صفات أهل الإيمان أنهم لا يصرون، يقع منهم الغلط يقع منهم الخطأ لكن لا يصرون عليه، لهذا قال تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، فينبغي الحذر من مثل هذا، ويكابد المسلم نفسه ويلاحظ نفسه ويستعين بالله ويقرأ في سير السلف رضي الله عنهم حتى تهون عنده نفسه، لأن بعض الناس إذا حصل شيئا من العلم تعاظم وتفاخر، أو كان لديه شيء من العبادات ظن أنه من أعظم الناس عبادة، فإذا قرأ سير أولئك الصالحين الأخيار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ورأى ما عندهم من العبادة العظيمة مع الإزراء بالأنفس، ومع أن الواحد منهم مثل ما قال ابن أبي مليكة يخاف على نفسه ما هو متعاظم متفاخر شامخ بأنفه، لأن الشموخ بالأنف هذا في العبادة قد يكون من أعظم أسباب العقوبة، لهذا قال مطرف بن عبد الله رحمه الله لأن أبيت نائما يعني في الليل يفوتني وردي من الليل وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت مصليا وأصبح مفاخرا، أو كما قال رحمه الله يقول كوني أنام الليل ويفوتني وردي ثم أقوم حزنا هذا أحب إلي من أني أصلي الليل ثم أقوم وأنا متفاخر بما فعلت، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمتن عليه بالعمل، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، المنة لله في توفيقك للعلم في توفيقك للعبادة، لا تمن على الله تعالى لست من الذين يفعلون المعاصي كما يفعل بعض العصاة، إذا قيل مثلا اترك الدخان أو غيره قال أنا خير من غيري أنا لا أدخ أنا لا أشرب الخمر أنا لا أفعل، سبحان الله في دركات هذه عليك أن تقول أنا أرجو أن أتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فأترك الحرام وأقبل على الواجب وأقبل على المندوبات. لا تجلس تتفاخر كأنك تمن على الله أنك لم تعصي، أو أن يمن الإنسان على الله بأنه عنده ما ليس عند غيره وعنده من العلم وعنده كذا، كل هذا من الشيطان. فينبغي على العبد أن يحذر من التفاخر والشموخ بالأنف بعلمه أو بعبادته أو بكونه عافا عن المحرمات، كل هذا من منة الله عليك يا ضعيف يا مسكين، كله منة من الله عز وجل أن يسر لك هذا، فتشمخ بأنفك على ماذا، كلها من منة الله، سيسير الله عز وجل لك أن هداك. ثم إن مثل هذا التفاخر قد يجعل قد يكون سببا في سلب الله إياك هذه النعمة، نسأل الله العافية. فعلى العبد أن لا يصر لا على معصية ولا على التفاخر، لهذا تجد بعض الناس إذا أعطي شيئا من العلم صار عنده ما يسمى بسكر العلم، كأنه سكران نسأل الله العافية، قال بعضهم إياك وسكر العلم، كأنه مخمور بعلمه، لا يرى الناس شيئا ولا يرى في أحد محقق سواه، ويسهل عليه أن يرد على الأئمة بسهولة، على البخاري على أحمد على الشافعي، ما يراهم شيئا، هذا من السكر، هذا من الشيطان. كل هذا مما ينبغي أن يلاحظه العبد التفاخر والتعاظم وأمر الرياء. نعم. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في باب المسلم فسوق وقتاله كفر. المرجئة طائفة ضالة لا شك، فلما خرجت زمن السلف رضي الله عنهم قاوموها ردوا عليها، فسئل أبو وائل رحمه الله عن المرجئة لما خرجت. وهكذا ينبغي لأهل العلم إذا خرجت مقولة أو خرجت طائفة أن يسألوا أهل، هكذا واجب على الناس أن يسألوا أهل العلم عنها. فلما خرجت المرجئة سئل أبو وائل شقيق بن سلمة رحمه الله تلميذ بن مسعود فقال حدثني عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذا رد على المرجئة، لأن المرجئة تسهل من أمر المعاصي وترى أن المعاصي لا تضر، وعلى أن الإيمان شيء واحد لا يضر صاحبه ما عمل، يقول بلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل السباب من الفسق وجعل قتاله وإن لم يكن كفرا مخرجا من الملة إلا أنه أطلق عليه لفظ الكفر، مما يعني أنه من الأعمال المحرمة، لأنه عمل من أعمال الكفر، من أعمال الكفر كما قلنا عدة مرات، عمل الكفر لا يلزم منه أن يكون الإنسان كافرا، يعني يكون في خصلة من خصال الكفر كما يكون في أيضا خصلة من خصال النفاق ولا يلزم منه الكفر. فيقول ردا على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإمام معصية، يقول بلى هذا السباب فسق النبي صلى الله عليه وسلم به صاحبه، وهذا القتل القتال أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبه الكفر اللي هو الكفر الأصغر كما هو معلوم، فكيف تكون مقالة المرجئة صحيحة؟ نعم. وهذا منهج الحقيقة، منهج عظيم جدا في الرد، من أعظم الردود على أهل الباطل أن يرد عليهم بالنصوص، لأنك إذا كنت ترد عليهم بمحض الرد المطلق رد عليك، تقول أنا ما أقول لك خالفتني، أقول خالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف ما تقرره أنت. هذا منهج عظيم في الرد. الأمور المهمة في الرد أن يقرر الرد على أهل الباطل من النص، لأن هو الذي يقمعهم، يقال حسبك في البطلان وفي الضلال أن تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أن تخالف كلام الله عز وجل في قوله تعالى كذا، وهذا من أعظم منهج الرد بلا ريب. نعم. أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أخبرنا عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس. هذا فيه شؤم أمر المخاصمات والمنازعات بين أهل العلم وأهل الخير، فإن هذين الصحابيين الجليلين رضي الله تعالى عنهما تخاصما وتلاحيا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الشهر ليخبر الصحابة فيقول لهم إن ليلة القدر هي ليلة كذا، فلما تلاحيا كان من آثار ذلك أن رفع الله عز وجل سعيا، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه خرج ليخبرهم بليلة القدر، لكن تناحى فلان وفلان فرفعت، يعني رفع الإخبار بتعيين تلك الليلة، وإلا ليلة القدر باقية من حيث هي في كل شهر من شهور رمضان. لكن قال عسى أن يكون خيرا، قد يكون قدر هذا خيرا لكم، التمسوها في 7 و9 و5، يعني البواقي، يعني في 10 الأخيرة تلتمس ليلة القدر بدءا من 21، بدءا من الليلة 21، لا تخصص لزامن، قد تكون في بعض الليالي هي 27، في بعض الليالي قد تكون 25، بل في بعض الليالي قد تكون 24 و26 و28، يمكن أن تكون في الشبع، يمكن أن تكون ليلة القدر في الشبع، ليس فقط في الوتر، الوتر هو أرجى ليالي العشر، لكن يمكن أن تكون في 22، في 24، في 26، لهذا قال عليه الصلاة والسلام أن تمسوها في 7 تبقى، في 5 تبقى، مما يوافق الليالي، ليالي الشبع. نعم. باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. نعم، في سؤال جبريل الآتي إن شاء الله تعالى، أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان وعن علم الساعة، ثم قال في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، فدل على أن الدين أعمال، وأن الإحسان والإيمان والإسلام هذه المراتب كلها من الدين، وأن الناس يتفاوتون فيها، فمن الناس من لا يحقق الإيمان كما ينبغي، ومن الناس من يكون لديه الإحسان كما سيأتي إن شاء الله بيانه، يعبد الله عز وجل كأنه يراه، وهكذا. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم على كل هذه، أطلق عليها اسم الدين، فالدين أعمال، الدين جملة أعمال واعتقادات وأقوال. نعم. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وفد عبد القيس سيأتي حديثه إن شاء الله تعالى ويوضح المراد من هذه العبارة. نعم. وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. كل من لقي الله بغير الإسلام فإنه هالك، ولو انقطع ظهره في العبادة وصام عمره وبقي يتعبد لله عز وجل دهره فإنه يكون من الهالكين. قال الله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، نصبت في العبادة وتعبت تصلى نارا حامية. لماذا؟ لأنهم على غير الإسلام. فمن لقي الله بغير الإسلام، بيهودية، بنصرانية، ببوذية، بأي شيء سوى الإسلام، فإنه هالك، لا إشكال في هذا، وهذا محل إجماع وليس محلا للنقاش عند أهل العلم، أن من لقي الله بغير الإسلام فإنه في النار. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولهذا ينبغي أن يلاحظ أن إطلاق كلمة الإيمان على اليهود والنصارى غلط بين، لأنه لا يطلق كلمة الإيمان إلا على من كان من المسلمين، أما أن تطلق عليهم بمجرد إيمانهم بالله فقط مع كفرهم بالذي أمروا في كتبهم أن يتبعوه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا من الزور والبهتان. مجرد الإيمان بالله موجود عند أبي جهل وعند أبي لهب وعند كفار المشركين بنص القرآن، قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. فلا شك أنهم يؤمنون أن الله عز وجل هو الخالق والرازق، الآيات في هذا كثيرة، لكن لم يسموا مؤمنين، وعاملهم عليه الصلاة والسلام معاملة الكافرين، وأخبر أنهم في النار من الخالدين. فكيف يقال إن اليهودية والنصرانية مؤمن؟ لا والله، بل كافر، ويجب اعتقاد هذا، وأن لا تلقى الله إلا بمثل هذا، والويل لك إن لقيت الله باعتقاد أنهم ناجون. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فإذا قلت هو مؤمن فقد عاندت النص. قال تعالى: في اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. جعله من المشركين، فلا شك أنه من المشركين ومن الكفار، وأن من لقي الله بغير دين محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعث فإنه في النار خالدا، وأنه من الخاسرين في القيامة. هذا محل إجماع بين أهل العلم، ليس محل نقاش. هو مثل ما قلنا قبل قليل، هل تارك الصلاة من غير جحد هل يكفر أو لا يكفر؟ نقول لأهل العلم فيها قولا، أما هذه المسألة فلا يمكن أن يكون فيها إلا قول واحد، ويجب أن يلقى العبد ربه معتقدا هذا. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة، ثم أدبر فقال ردوه، فلم يروا شيئا. فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان. أبو عبد الله البخاري رحمه الله، أبو عبد الله نفس المصنف البخاري رحمه الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة بارزا للناس، فأتاه جبريل لكن في غير صورته، في هيئة رجل، ولهذا جاء في الحديث الآخر في اللفظ الآخر بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع عليه رجل فانه رجل من الرجال من البشر، شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، إلى آخر الحديث. فالحديث طويل. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، وسأله عن الإسلام في نفس الوقت، وقلنا إن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا صار لكل واحد منهما معنى. فأخبره عليه الصلاة والسلام عن أن الإيمان في هذا الموطن هو الأعمال الباطنة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالبعث، وفي اللفظ الآخر تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. فقال ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله ولا تشرك به، وذلك يعني لا إله إلا الله. هذا اللفظ يفسر معنى لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله معناها عبادة الله دون شريك، لا معبود حق إلا الله، لأن في هذا اللفظ قال أن تعبد الله ولا تشرك به. وفي اللفظ الآخر قال لما سأله عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. وفي اللفظ الآخر أيضا أنه ذكر الحج، ولا شك أن الحج من ضمن هذه الأركان. فسأله عن الإحسان، فأخبره أن الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى رب العالمين سبحانه وتعالى، كأنك ترى الله، إذا صليت كأنك تراه سبحانه وتعالى. فإن لم تكن تراه، لأنه لا يمكن أن يراه أحد البتة في الدنيا، إن لم تكن تراه فلاحظ أمرا وهو أنه يراك، فإذا وفقت لهذا فإنك تؤدي العبادة بإحسان. فسأله عن الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الرسل جوابا لسؤال أفضل الملائكة ما المسؤول، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فإذا لم يعلم بخبر الساعة في أفضل البشر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم بها أفضل الملائكة وهو جبريل، فغيرهما ولا شك من باب أولى، لأن هذه من الأمور التي استأثر الله تعالى بعلمها، كما قال تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، وهي من الخمس التي لا يعلمهن إلا الله، أن الكرة في قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إلى آخر الآية. لكن قال سأخبرك عن أشراطها، يعني علاماتها. إذا ولدت الأمة ربها، وفي بعض الروايات أن تلد الأمة ربتها يعني سيدتها، بأن يتسرى الناس من يكثر فيهم الجواري، فتلد الجارية من يكون ربا وأميرا وسيدا في الناس. هذا من ضمن ما قيل في معنى قول أن تلد الأمة ربتها، وإن كان في كلام طويل في مراد يقول أن تلد الأمة ربتها أو أن تلد الأمة كما في اللفظ هنا ربها يعني سيدها، من تلده بحيث يكون سيدا ويكون أميرا مطاعا يسود الناس لاحقا، فيكثر هذا من أبناء الإماء، تكون علامة من علامات الساعة. وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، رعاة الإبل عادة في البرية وحالهم شديد، لهذا قال بعض في بعض الروايات أن ترى الحفاة يسون بلا نعال، العراة العالة الفقراء رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، تغير حالهم فصاروا يبنون البنايات الطويلة المشمخرة، فهذه من علامات الساعة. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية إن الله عنده علم الساعة اللي في آخر سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث إلى آخر الآية. ثم أدبر يعني جبريل ذهب هذا الرجل، فقال عليه الصلاة والسلام الصحابة ردوا أرجعوا، ذهبوا يلتمسونه فلم يجدوا أحدا، أنا ليس من الرجال البشريين المعتادين، ولكن أتى على صورة رجل، فقال عليه الصلاة والسلام هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال البخاري رحمه الله جعل كل ذلك من الإيمان، كل هذا من الدين، والصلاة والزكاة والصوم والحج والمسائل هذه كلها ضمن دين العبد وضمن الإيمان الذي يلقى الله به. نعم. باب حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له سألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم، وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. هذا تقدم الحديث في باب بدء الوحي، حديث طويل يرويه أبو سفيان رضي الله عنه في خبره مع هرقل، حدث به ابن عباس رضي الله عنهما أن هرقل سأل النبي سأل لما أتاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قال هاتوا إذا كان في رهط يعني أحد من جماعة هذا الرجل الذي أرسل لي هذا الكتاب لأسأله عنه، فسأل 10 أسئلة أو 11 سؤالا عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ضمن هذه الأسئلة والحديث تقدم في باب بدء الوحي، من أراده بطوله يرجع إليه في الباب السابق، يقول سألتك يعني عن أتباعه هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون، قلت إنهم يزيدون، لأن أبا سفيان يقول لما سأله قال الذين يتبعون هذا النبي يتناقصون أو يزيدون، قال بل يزيدون، قال وكذلك الإيمان حتى يتم، الإيمان يزيد حتى يتم، وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه، يرتد منهم أحد يعني من أولئك الأخيار السابقين بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا، قال وكذلك الإيمان حين يخالط بشاشته القلوب لا يسخطها أحد، إذا ذاق العبد طعم الإيمان فإنه لا يمكن أن تعدل عنده هذه النعمة أي نعمة، إذا ذاق القلب حلاوة الإيمان ففي هذه الحالة لا يرتد الإنسان سخطة لدينه، ولو جاء ما جاء من التكلف مثلا في عيشه أو جاء ما جاء من البلاء أو نحوه لعظم هذا الإيمان في قدر العظم قدر هذا الإيمان في قلبه. نعم. باب فضل من استبرأ لدينه. من استبرأ لدينه يعني طلب البراءة، طلب السلامة والعافية لدينه، هذا فضله في الحديث الآتي أنه إنسان يستبرئ يحرص على أن يجد البراءة والسلامة والعافية لدينه. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم، هذا الحديث في بيان الورع الذي ينبغي أن يكون عليه العبد، لأنه إذا كان من الورعين الذين إذا اشتبهت عليهم المسائل تركوها فهذا من دلالة إيمانه. يقول صلى الله عليه وسلم: الحلال بين، يعني واضح، مثل أكل الطعام الطيب واضح، ما يحتاجك تسأل عن أكل الخبز أو أكل التمر، واضح حلال. والحرام الجلي واضح أيضا بين، كالسرقة والفواحش بينة واضحة. لكن بين الحلال وبين الحرام أمور تشتبه لا يعلمها كثير من الناس، لا يدري هل هي من الحلال فيقدم عليه أو من الحرام فيقدم عليه. ما الحل مع هذه الأمور المشتبهة؟ أن يتقيها العبد ويتركها، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، صار في السلامة وعافية لدينه ولعرضه عند الناس. ومن وقع في الشبهات في اللفظ الآخر وقع في الحرام، لأن التساهل في هذه الأمور المشتبهة يجر الإنسان إلى أن يقع في الأمور المحرمة حرمة بينة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثال، قال: كراع يرعى حول الحمى، كانوا يحمون مثلا لإبل الصدقة قديما، إبل الصدقة التي تكون للفقراء، يأتون فيقول: هذه المنطقة التي فيها الرعي هذه لا يدخل بها أحد، لا يدخل أحد فيها إبله، لأنها خاصة مثلا بإبل الصدقة. لماذا؟ لأن فائدتها تعود على الفقراء، لأن هذه الإبل إبل الزكاة التي يؤديها الأغنياء من أهل الزكاة أو من الأغنام، يحمون حماء فترعى فتكون لصالح الفقراء. أما الغني فعنده راعي، اذهب يعني بعض المسافة ولديك راعي فتجد الكلاء غير هذه المنطقة، هذه منطقة ترى محمية فتكون محمية لهذا الغرض. يقول عليه الصلاة والسلام مبينا أمر المشتبهات، يقول: إن الراعي الذي يرعى حول الحمى، الأمر المحمي المنهي عن دخوله، يوشك أن يقع فيه، يعني قريب منه، المحمي مثلا الموضوع عليه علامات، ما أسرع ما يدخل بإبله أو بأغنامه إلى داخل هذا الأمر الذي حمي ومنع منه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، هذا الملوك يحمون مواضع معينة، والعادة أنها تحمى، الأصل أنها تحمى لمصلحة المسلمين مثل ما تقدم. يرعى الذي يرعى حولها لا شك أنه يقرب من أنه يقع في هذا الحمى. ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، المحارم هذه على العبد أن يبتعد عنها، فهي الحمى الذي جعله الله في الأرض، فعلى العبد أن يبتعد، كما أن يطلب من الذين يأتون بإبلهم قرب المناطق المحمية يطلب منهم أن يبعدوا، فكذلك أن أبعد عن المحرمات فإنها حمى الله في أرضه. ثم قال: ألا وإن في الجسد مضغة، الله قطعة لحم صغيرة، لكن سبحان الله هذا القلب إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. وهذا يدل على ماذا؟ على ارتباط الظاهر مع الباطن، وعلى أن الإيمان يتعلق بالاعتقادات الباطنة ويتعلق أيضا بالأمور الظاهرة. فإن من فسد ظاهره وقال قلبي طيب، احنا لا نعلم عن قلبك، لكن الذي ظهر لنا من فعلك بشهادتك الزور، بشربك للخمور، بسرقتك، بإيذائك للناس، أنك فاسد وقلبك إلى الله عز وجل، هذا الذي ظهر منك. لأن إذا صلح الجسد صلح، إذا صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله. نعم. باب أداء الخمس من الإيمان. حدثنا علي بن الجاد قال: أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين، ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع، ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير، وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. هذا الحديث من أشهر حديث الإيمان، ومن أظهر حجج أهل السنة على أن الإيمان، على أن الأعمال داخلة في الإيمان. قال رحمه الله: باب أداء الخمس من الإيمان. الخمس يعني الخمس الذي يكون في المغانم. قال تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء، يعني ما تغنمونه من الكفار عند القتال، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الغنيمة تقسم هكذا: أربعة الأخماس للمقاتلين، والخمس يقسم هذه القسمة لله ولرسوله إلى آخره، ذي القربى اليتامى المساكين ابن السبيل، فعليهم أن يؤدوا الخمس. أداء الخمس من الإيمان. أداء الخمس ماذا يعد؟ عمل، يعد عملا من الأعمال، فجعله من الإيمان. جاء هذا الوفد وهم في شرق الجزيرة، وفد عبد القيس رضي الله عنه، فرحب بهم عليه الصلاة والسلام مرحبا بالوفد، في هذا مشروعية الترحيب بالوافد غير خزايا ولا ندامة، لأنهم دخلوا الإيمان طوعا رضي الله عنهم. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا نستطيع أن نصلك. وأخبرهم أنهم ربيعة، قبيلة من قبائل العرب الكبار، وهم في الحقيقة جزء من ربيعة، ففيه التعبير عن البعض بالكل. يصلح أن تقول إني من أي القبائل فتذكر قبيلتك الكبرى، ولا تقصد أن كل القبيلة أنت ومن معك، ولكن أنت تنتسب إلى هذه القبيلة. قالوا: إنا لا نستطيع أن نصلك إلا في شهر حرام، وذلك لأن هناك كفارا بينهم وبين هؤلاء المسلمين القتال، فإذا جاء الشهر الحرام الأشهر الحرم كفوا عن القتال، فاستطاعوا أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبيننا وبينك الكفار من قبيلة مضر، قبيلة أيضا من قبائل الكبار تضم عددا غفيرا من الأفخاذ، فنريد أن تأمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا، ويكون غرضنا أن ندخل الجنة، تخبرنا بشيء نعمله حتى ندخل به الجنة. يعني هذا الوفد الآتي من هذه المسافة يريد هذا. وهذا فيه مثل ما تقدم أهمية أن يحرص المؤمن على دينه، وأن يحرص كيف السلامة لنفسه، وما الذي يقربه من الله ويدخله الجنة، وما الذي يبعده عن الله ويورده النار. فأخبرهم عليه الصلاة والسلام بحقيقة الأمر، أمرهم بأربعة أمور ونهاهم عن أربعة. قال: آمركم بالإيمان بالله. ثم قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ في رواية في كتاب الصلاة يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال أمرهم بالإيمان، يقول ابن عباس: ثم فسرها لهم، يعني فسر الإيمان لهم. بما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان هنا؟ فسره بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبإقام الصلاة وبإيتاء الزكاة وبصيام رمضان وبأداء الخمس من المغانم. ولا شك ولا ريب أن هذه الصلاة الزكاة الصيام أداء الخمس لا شك أنها أعمال، فدل على أن العمل بلا ريب من الإيمان، وهذا من أنص وأقوى الأدلة على دخول الأعمال في الإيمان، لأنه يقول آمركم بالإيمان بالله. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام من العناية والحرص على أن يفهموا المراد: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ تعرف كيف تحقق الإيمان بالله وحده؟ بهذا الأسلوب: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تصوم رمضان، تؤدي الزكاة، وتؤدي الخمس من المغنم. ونهاهم عن أربع، هذه الأربع هي مجموعة من الأواني. نهاهم عن الحنثم، نوع من جرة من الجرار، ونهاهم عن الدباء الذي يؤخذ من القرع المعروف، كانوا يأتون إلى الدباء المسمى بالقرع فيستفيدون من غلافه الخارجي بعد أن يأخذوا اللب الداخلي فيه، فيجعلونه بمثابة الجرة. وأيضا نهاهم عن النقير، شيء ينقر نقرا فيكون كأن يؤخذ من الأشجار، فيما أتذكر فينقرونه من هذا من الشجر فيكون على هيئة الإناء، ولاهم عن المزفت الذي يستخدم فيه الزفت، بحيث أنهم إذا استخدموا ما ينتبذ من التمر ونحوه في مثل هذه الجرار، فمن طبيعة هذه الجرار أنها يمكن أن يشتد السائل هذا فيها فيكون خمرا، فنهاهم عنها، هذا السبب في نهيهم عنها. وهذا كان في أول الإسلام، في أول الأمر، ثم إنه رخص بهذه الجرار. قال: ولا تشربوا مسكرا. يلاحظ المسلم ألا يشرب في مسكر، وإذا استخدم هذه الأواني ولاحظ أمر الخمر حتى لا ينقلب السائل الذي فيها من نبيذ التمر ونحوه لا ينقلب إلى خمر، إذا لاحظ هذا فله أن ينتبه في أي وعاء، في الحنتم، في الدباء، في المزفت، لكن يلاحظ أن لا يشتد، لأنه إذا اشتد من طبيعة هذه الأواني كلها أن لا سيما في وقت الحرارة يشتد فيها ما ينتبذ من الماء الذي ينبذ فيه التمر فينقلب إلى خمر. فإذا لاحظ هذا فله أن يستخدم هذه الأواني. ثم قال: احفظوهن، يعني أنتم، وأخبروا بهن من وراءكم. هذا فيه تبليغ العلم. نعم. باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. نعم، الأعمال كلها حسب نية العبد، الأعمال بالنية حسب نية العبد، حسب احتسابه، كل عمل يعمله فإذا احتسبه وجده إذا كان مما شرع له. فيدخل في هذا ماذا؟ يدخل الإيمان، يدخل في هذا الوضوء مثلا وعمل، يدخل في هذا الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم، جميع الأحكام. وجميع الأحكام يدخل فيها الأحكام التي تفعل فعلا والأحكام التي تترك، كتركك للزنا، تركك للغش، تركك للكذب، تركك للاختلاس، تركك للسرقة، هذا عبادة من العبادات، إذا تركتها لله تبارك وتعالى فهذه عبادة، مثل ما أنك إذا صليت، إذا طفت بالبيت، إذا أديت الزكاة، فهذه أعمال عبادة وتلك التروك من العبادة. فيدخل هذا كله بحسب كون الإنسان ينوي بهذا النية الطيبة المراد بها التقرب إلى الله. نعم. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته على نيته. نعم، الناس يعملون ومقاصدهم متفاوتة، فهذا يعمل للدنيا وهذا يعمل لأجل الله تعالى. قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. وستكون العاقبة، العاقبة أن الإنسان سيجد ما عمل حسب نيته. نعم. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته على نيته، نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال: ولكن جهاد ونية. نفقة الرجل إذا أنفق على أهله مع أنها واجبة، يجب أن تنفق على زوجتك، على أبنائك، إذا احتسبها على هذا الصغير الذي يطعمه، وعلى هذه البنية الصغيرة التي يطعمها أو يعالجها، وعلى هذه الزوجة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: حتى ما تجعل في امرأتك، إذا احتسبها فإنه يؤجر عليها. قال: من فضل الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث أن الدينار الذي تنفقه على أهلك خير من الدينار الذي تنفقه في سبيل الله. وهذا يقتضي من العباد أن يتفطنوا لأمر النفقات، وأن لا يقتر الإنسان على أهله، لا سيما في الأمور الواجبة، بحيث يقتر عليهم، يقول مثلا: أنا أريد أن أجعل هذا في سبيل الله، ويقال: نفقتك على أهلك أولا واجبة، ثم إن الأجر فيها أبلغ من النفقة في سبيل الله، لأن هذه مسألة متعينة، وهؤلاء هم الذين أوجب الله عز وجل عليك أن تقوم بهم. والجهاد في سبيل الله عز وجل تبذل أنت، ويبذل أخوك، والثاني والثالث، كل يبذل، لكن أهلك متعين عليك أنت تحديدا النفقة عليهم. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: ولكن جهاد ونية، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح، بعد أن فتحت مكة ما في هجرة، ولكن الموجود الجهاد والنية الصالحة. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الأعمال حسب النية، الأعمال حسب النية، قد تكون صورة العمل في الظاهر طيبة لكن أفسدتها النية، ولهذا يصلي اثنان أحدهما مؤمن فيرفعه الله عز وجل بصلاته تلك رفعة عظيمة وقد يغفر له في تلك الصلاة، ويصلي أحد إنما حمله على الصلاة النفاق كحال المنافقين زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فمع أنهما يصليان يعملان نفس الأعمال في الظاهر، يركعان يسجدان يقومان يجلسان يسلمان، لكن يفرقهما النية، فرق عظيم جدا في أمر النية. الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته ذكر الهجرة بأن يهاجر من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، هجرته غرضه منها أن يصيب دنيا أو أن يتزوج امرأة، كما ورد أن رجلا سمي بمهاجر أم قيس، هاجر معهم ليتزوج امرأة في المدينة اسمها ليتزوجها في المدينة، كانت هذه المرأة تسمى أم قيس، فكانت هجرته يريد الزواج من هذه المرأة، فقال عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله على حسب النية، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها يريد أنها يتزوج مالا يريد أنها يكسب جاها أو امرأة يتزوجها كأم قيس هذه فهجرته إلى ما هاجر إليه حسب نيته، مع أن الجميع هاجر كلهم هاجروا لكن فرقتهم النية. نعم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. مثل ما تقدم كل نفقات الإنسان على أهله في مطاعمهم في مشاربهم في لبسهم إذا أنفق عليهم في علاجهم كل هذا بإذن الله عز وجل مخلوف، لكن ينوي النية الصالحة فتكون صدقة من الصدقات الذي جعلها صدقة النية. نعم. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. في امرأتك يعني في فم امرأتك. في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام في خبر سعد الطويل قال له، لأن سعدا أراد أن يتصدق بماله لأن ما كان له إلا بنت واحدة، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من يعني أراد أن يتصدق بالمال، فأراد أن يتصدق بالثلثين ويبقي للورثة الثلث فقط فأبى صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتصدق بالنصف فأبى، فقال فالثلث يا رسول الله، قال الثلث والثلث كثير. وأخبره عليه الصلاة والسلام أنه مهما أنفق إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، كل نفقة تنفقها تريد بها وجه الله عز وجل كأن تنفق على فقير أو أن تنفق تشترك في مشروع مشاريع الخير في مساجد في مصاحف في حتى لو بناء قناطر وسدود للمسلمين، كل هذا إذا احتسبه العبد وله صدقة ويؤلو عليها. قال حتى ما تجعل في امرأتك، في الأولى الحرف المعروف حرف جر، في الثانية المراد بها الفم، وهو في الرفع يقال فو المرأة يعني فمها، لكن لما دخلت في قبلها لا بد من جره، فقال في امرأتك يعني في فمها. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله. نعم. الدين هو النصيحة لعظم شأن النصيحة، كما قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، فالدين مدار كبير منه على النصيحة. النصيحة لمن؟ لله، لأن تؤدي حقه سبحانه وتعالى فتكون نافعا نفسك، أما الله فلا ينتفع سبحانه وتعالى لا بطاعتك ولا يتضرر بمعصيتك. الدين النصيحة، فتنصح لله عز وجل بأداء أوامره وترك نواهيه ولكتابه أيضا، كما في حديث تميم الداري، من هذا الحديث في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كتاب الله النصيحة له بتنفيذ ما فيه والعمل وإعطائه حقه، أما هجره فكما قال تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ليس هذا من النصيحة لكتاب الله، وهكذا النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعه والذود عنه والدفاع عن سنته صلى الله عليه وسلم ونشرها صلوات الله وسلامه عليه، ولأئمة المسلمين يعني حكامهم الذين يكون ولاة عليهم بأن ينصح لهم العبد، ينصح لهم في السر وفي العلانية، ينصح لهم بأن يدعو الله لهم بالتوفيق، لأنهم إذا وفقوا وسددوا وأصلح الله لهم البطانة ترتب على هذا خير كثير للمسلمين، وإذا لم يسددوا ولم يوفقوا وصارت البطانة من حولهم سيئة تضرر الناس. فيحرص المسلم على الدعاء لهم على أن يوفقوا في بطانة صالحة خيرة، وعلى أن يسددهم الله ويهديهم ويقربهم من الخير ويجعلهم رحمة لهؤلاء الرعية، وأن يجعلهم من المطبقين للشرع، يحرص على هذا. وينصح لهم أيضا بتنبيههم على ما يحتاج إلى التنبيه عليه من الأخطاء والأغلاط، سواء التي تقع منهم أو التي تقع ولا يعلمونها، كأن تقع بدعة يحدث منكر من المنكرات فيبلغهم حتى يزيلوا هذا المنكر، سواء إبلاغ مباشر أو عن طريق غيرهم من يصل إليهم من العلماء أو من حولهم وعامتهم. أيضا ينصح لعامة المسلمين لجميع المسلمين، فالموفق لهذا كله قد قام بشيء عظيم لا شك من دينه، نصح لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين حكاما ومحكومين. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هذا هو مقتضى الحديث الآن، مش علاقة الباب بالإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، هذه الأمور كلها من الأعمال، كلها من الأعمال، وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم دينا، فدل على أن الإيمان يسمى يعني يدخل به العمل بلا شك. بايع هذا الصحابي الجليل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البيعة العظيمة، بايعه على إقام الصلاة إيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، ما ينصح لمن يحب أو ينصح لمن هم على لسانه أو من قبيلته أو من جماعته أو من بلده، وإنما ينصح لكل مسلم في ماذا؟ في كل شيء، ليس فقط في أمور الدين ينصحهم بالحلال والحرام، ينصح لهم حتى في أمور دنياهم، كأن يعلم مثلا أن هذه البضاعة التي اشتراها مغشوشة، يقول هذه بضاعة مغشوشة لا تشتري، وينصح حتى البائع يقول ليس لك أن تبيع مثل هذه البضاعة المحرمة، أنت الآن تغش الناس. وله أن ينصح أيضا وينصح المسلم الذي يريد أن يشتريها، وغير ذلك من أمور الناس في مسائل دينهم ودنياهم، والنصح لكل مسلم. وقد جرى لجرير رضي الله عنه قصة عجيبة بعد هذه البيعة، فقد جاء لرجل يريد أن يبيع فرسا له ب400 دينار، قال جرير تبيع؟ قال نعم، خلاص تمت البيعة. قال فرسك يزيد على هذا أكثر من هذا، يساوي أكثر، كيف تبيع ب400؟ تبيع ب500؟ قال نعم، الذي يريد أن يبيع ب400 إذا زيد 100 قطعا سيبيع. قال نعم أبيع ب500. قال فرسك يساوي أكثر، تبيع ب600؟ قال نعم. قال يساوي أكثر، تبيع ب700؟ قال نعم. قال يساوي أكثر، تبيع ب800؟ قال نعم. فاشتراه ب800 لأن 800 هي قيمته الحقيقية، والبائع كان لديه شيء من الجهالة بقيمة فرسه، فاستغربوا وسألوه، قال إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، ما آتي وأهتد غفلته وأنا لا يعرف أمور البيع وأقول هذا رجل لا يفهم أصول البيع وهذه فرصة لي لأشتريها. قال أقول له أنت الآن مغبون، بعت بنصف القيمة وتستطيع أن يساوي هذا الفرس 800. هذا من نماذج تطبيقهم رضي الله عنهم لهذه البيعة. نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن، ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو، ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا، ورب هذا المسجد إني لناصح لكم ثم استغفر ونزل. المغيرة بن شعبة كان أميرا رضي الله عنه، فمات، فلما مات ووقت وفاة الأمير أو الحاكم قد يكون فيه اضطراب أو نحوه، فأراد أن يثبت الناس، لأن الواجب على المسلمين أن لا يكونوا أهل فوضى، إذا مات الحكام فيهم صار فيها هيجان وفي فوضى وصار فيها اضطرابات، هذا لا يحل، يعني يترتب عليه سفك الدماء ويترتب عليه انتهاك الأموال والتعرض للأعراض وزوال الأمن، وهذا لا يليق بتاتا بالمسلم، هذا لا يليق إلا بأهل الفوضى من أهل الكفر والهمج، لكن المسلم لا يحل له هذا، ولا يجوز أن يكون سببا في أي نوع من أنواع الفوضى بمجرد أن يتوفى أمير أو حاكم. فنصح لهم رضي الله عنه وأرضاه، نصح لهم وخطب هذه الخطبة، قال عليكم باتقاء الله، اتقوا الله عز وجل وراقبوا سبحانه وتعالى، وعليكم الوقار والسكينة، عليكم الهدوء، سيأتيكم أمير، يعني بدل من هذا الأمير فإنما يأتيكم الآن سيبعث لكم أمير بدله من قبل الخليفة. ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو، يعني المغيرة رضي الله عنه يقول سلوا الله له العفو، فإنه كان رجلا أثناء إمارته يحب العفو، يحب الصف عن الناس، لا يحب الاستعجال في عقوبتهم، يحاول أن يعفو عنهم، يقول فادعوا الله الذي بيده سبحانه وتعالى الرحمة أن يعفو عنه كما كان يحب العفو عنكم. ثم قال أما بعد فإني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بايعك على الإسلام، فشرط علي شرطا وهو النصح لكل مسلم، يقول يعني هذا السبب الذي جعلني أخطب هذه الخطبة أني أنصحكم أن تهدأوا وأن تسكنوا وأن تتقوا الله عز وجل. ثم قال فبايعته على هذا الشرط ورب هذا المسجد، يعني يحلف بالله رب المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل رضي الله تعالى عنه، وبذلك لله الحمد تم شرح كتاب الإيمان. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجزل لهذا الإمام الجليل ولأئمة السنة مثوبة ويغفر لهم ويرحمهم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول السائل نرى اختلافا بين المسلمين في صوم رمضان، هل تعتبر إذا رأى الهلال في السعودية نصوم، علما أن بينه وبين السعودية فارق 3 ساعات؟ الصوم يكون من خلال الرؤية الشرعية لا من خلال الحساب، ويرجح كثير من أهل العلم أن المطالع تختلف، فإذا رؤي من خلال المطلع ورؤية الهلال نفسه لا بالحساب فيمكن أن يصوم أهل البلد قبل أهل البلد، ما فيه إشكال، كما حدث هذا زمن معاوية رضي الله عنه، صام أهل الشام قبل أهل مكة، يمكن يتصور هذا لأن مطلع الشام غير مطلع مكة. ذكر يعني توجيه البخاري للفرق بين الإسلام والإيمان، تقدم هذا أكثر من مرة. أخي يسأل هل تحبط جميع الأعمال الصالحة السابقة أم ذلك العمل الذي وقع فيه فقط؟ الذي يحبط جميع الأعمال هو الكفر عياذا بالله، إذا كفر الإنسان أو أشرك الشرك الأكبر حبطت جميع الأعمال، أما الرياء يحبط العمل الذي قارنه. يسأل عن القنوت الذي يفعله البعض في صلاة الفجر في الركعة الأخيرة، هل ورد في السنة؟ القنوت إنما يكون في النوازل فقط، إذا نزل بالمسلمين بلية ونازلة شديدة يكون قنوت، أما أن يلتزم القنوت كل يوم فالصواب أن هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الملازم له، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقنت في حال النوازل، كما قنت صلى الله عليه وسلم لما وقع ما وقع في أحد عليه الصلاة والسلام، وقنت على لما قتل 70 من أصحابه يدعو على رعل وذكوان ونحوهم وعصية، لكنه لم يكن يلتزم دائما صلى الله عليه وسلم أن يقنت، هذا الصواب. ولهذا قال نسيت من هو من الصحابة لما سئل عنه قال لما سأله ابنه قال أي بني محدث، أي بني محدث. يقول من كان لديه انحناء في عموده الفقري لا يستطيع أن يجعل ظهره مستويا في الركوع فما حكم صلاة؟ الصلاة مجزئة، صلي على حسب ما يقدر عليه، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يسأل عن كراهة أحمد لبعض القراءات بسبب ما فيها من المدود الزائدة، يقول كيف يراه من خلفه ويكون في هيئة السجود وجهه إلى الأرض؟ ما هو واضح يا أخي السؤال، خط غير واضح. هل مراد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يمل، ما في الملل عن الله، أم اشتراط وقوع بوقوع الناس؟ الله عز وجل غني حميد، فإذا أظهر هذا المتعبد أظهر الملالة فالله عز وجل غني عنه، والله عز وجل غني عن هذا وعن هذه العبادة التي صار يمل منها فيمل الله منه عز وجل. يقول كنت أتاجر في السيارات المستعملة في المعارض، ولما رأيت ما فيها من الغش عاهدت الله أن أتاجر فيها، ثم رجعت أتاجر ثم تركت، فماذا علي؟ لا تترك يا أخي التجارة لأجل أن فيها غشا، كان الناس يغشون فأنت تاجر وكن نموذجا طيبا، أنت لا تغش. فإذا خرجت أنت وأمثالك من الصالحين الذين لا يريدون الغش تسوء الأمور، تزداد تفاقما، بل ابقى وبيع البيع المباح وكن يعني داعية خير في وسط هؤلاء البائعين. ما المراد بتارك الصلاة؟ هل الذي لا يصليها بتاتا أم الذي يصلي بعضها ويترك بعضها أو لا يصليها حتى يخرج وقتها؟ الترك الكلي لا شك أنه ليس محل نقاش إذا تركها بالكلية، لكن إذا كان يصلي مثلا أسبوعا ويترك أسبوعا هذا في الحقيقة تارك، هذا في الحقيقة تارك للصلاة. يسأل يقول في بعض الروايات أفلح وأبيه إن صدق، فما المقصود هنا؟ هذا قبل النهي يا أخي، قبل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله. يقول من القائل لأن أبيت نائما وأصبح نادما بالدال، أصبح نادما أحب إلي، مطرف بن عبد الله الشفير من التابعين رضي الله عنه. يقول ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام في خمس لا يعلمهن إلا الله، هي المذكورة في قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما هي المذكورة في قوله تعالى في آخر سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذه الخمس. بعض الأسئلة تكون غير واضحة في الخط. إذا كثرت الجنائز في الصلاة الواحدة هل لي بكل جنازة قيراط أو يكون حكمها حكم الجنازة الواحدة؟ يرجع إن شاء الله يرجع أن يكون لكل واحدة قيراط إن شاء الله تعالى. يقول لا إلا أن تتطوع، هل الاستثناء هنا منقطع أم أنه متصل؟ لا يعني لا يجب عليك شيء من هذه سوى هذه الفرائض لأن تقوم أنت بالتطوع. رجل كان من الكفار قال أريد أن أسلم، فقالوا له اغتسل ثم اذهب إلى المركز الإسلامي ليقنوك الشهادة، وفي أثناء طريقه المركز حدث له حادث فمات، فماذا يفعل في حقه؟ هذا خطأ. إذا أتى أحد يسلم ما ترسل له أحد، تشاهد الآن يحدث مثل هذا، يحدث أنه يموت. ولهذا ذم أهل العلم صنيعا فعله بعض الناس، أراد أن يسلم اثنان من النصارى زمن عبد الله بن المبارك، فلما أراد أن يسلم قال بعض الناس انتظر انتظر لا تسلم حتى يقدم ابن المبارك من الحج، فإذا قدم فأسلم على يديه، فمات أحدهما قبل أن يقدم ابن المبارك. خطأ عظيم. الذي يريد أن يسلم يسلم الآن، قد يتوفى فورا، يقول أنا ذهب مثل هذا ذهب وفي الطريق أتاه حادث فتوفى، فيلقى الناس المسألة الصعبة، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويبين بإيجاز أن لا إله إلا الله معناه أنك ما تعبد أحدا مطلقا إلا الله، وأن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وأن عليك أن تتبعه وتصلي صلوات حدد له، يخبر أن في شهر من السنة وشهر رمضان يصوم، اشرح له في دقائق محدودة، اذهب إلى المركز الإسلامي، هذا خطأ، يسلم الآن لأنه قد يتوفى، فينبغي أن يبادر. ثم يا أخي حتى لو لم يتوفى لماذا تبقي خمس أو عشر دقائق من عمره في الكفر؟ قال هذه الدقائق هي تكون في الإسلام حتى لو لم يتوفى، يجعل يبادر إلى الإسلام، فهذا من التصرفات غير الجيدة. يسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدخل في الإسلام، ثم يذهب إلى مركز أو يأتي إلى بلد يتعلم فيه الإسلام هذا شأن آخر، لكن أن يقال له لا تسلم هنا أسلم في مكان كذا هذا من الخطأ البين. حلف على عدم زيادة على الواجب ثم رأى زيادة في ذلك فهل عليه الكفارة؟ نعم عليه الكفارة، وعليه أن يعني المشروع له أن يترك هذا الحلف. قال عليه الصلاة والسلام والله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. فقال الإنسان والله ما أصوم إلا رمضان، ثم يقول أنا أتمنى أني أصوم العشر يعني أصوم عاشوراء أصوم عرفة، لكن أنا علي حلف. يقول كفر عن يمينك وصوم لا تمنع نفسك من الخير. ذكر البخاري في اتباع الجنائز من الإيمان الحسن البصري ومحمد بن سيرين عن أبي هريرة، هل نقول بأن البخاري يرى أن الحسن سمع من أبي هريرة؟ حسب يا أخي صيغة التحديث، إذا قال حدثنا أو قال عملي، لأن إذا كان يعني من الذين عرف عنهم عدم اللقي والتعبير بالعنعنة في من لا يلقونه فإنه يتفطن حتى يقول بصيغة التحديث. هل يثبت عن الصحابة أنهم يخافون أن يقعوا في باب من أبواب النفاق؟ هذا الذي قلنا، يخافون من نفاق العمل، نفاق الرياء، كما في قول ابن أبي مليكة: إذا تبع جنازة متى يجلس؟ هل بعد وضعه في القبر أم يجلس قبله حتى توضع، حتى توضع الجنازة، حتى تدفن، حتى تدفن الجنازة؟ عندنا بعد الفراغ من دفن الميت الإمام يدعو الميت قائما جنب القبر والناس يؤمنون على دعائه، هل هذا ثابت؟ كل أحد يدعو بدون يعني هذه الصيغة، أن يكون في صيغة معينة ويدعو على أساسها، كل أحد يدعو استغفروا لأخيكم وسألوا التثبيت، فإنه الآن يسأل ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وهم يؤمنون خلفه، بل كله يدعو له، أنا يدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه، قد يكون بعض الناس بينه وبينه شيء من المناكدة فيقول اللهم إني أبيحه اللهم اغفر له ونحو ذلك، يعني ما تكون على هيئة جماعية إلا لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلمه ثبت، إذا لم يثبت فكل أحد يدعو وحده. قلتم أن الصحيح بقوله أرجعه بدلا من أرجعه، وقد ورد في الطبعة السلطانية أرجعه، فما وجه الترجيح وما الفرق بين اللفظتين؟ الذي يظهر لي والله أعلم، وإن كان تراجع اللغة أنها من الرباعي أرجع لا من الثلاثي رجع، يعني قد تحتمل اللغة لها وجه، ولكن الذي يظهر لي أنها أرجع يرجع، فكمان تقول يرجع، فكذلك إذا عبرت عن نفسي فتقول أرجع. البعض يصلي الصلوات المفروضة ثم يتفرغ لمشاهدة المسلسلات والأغاني ويقول الدين يسر، هذا من الفهم الخاطئ، ليس معنى أن الدين يسر أنك تعصي، هذه المسلسلات تتضمن صور النساء والأغاني قد حرمها الله عليك، والله تعالى يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فلا ينبغي أن يفهم الإسلام الدين يسر فيما فيه يسر، أما ما حرمه الله فإنه على المنع وعلى التشديد. هل الركعتان بعد الشروق تجزئ عن ركعتي الضحى؟ هي من الضحى، لكن الذي ينبغي أن يحرص الإنسان على أن يصلي إذا ارتفع الضحى لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. هل الآية لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين تدل على أن سبب دخول النار ترك إطعام المسكين كما دلت على أن سبب دخولهم النار ترك الصلاة؟ هذه خصال من خصالهم، هذه خصال من خصالهم. يسأل عن الشيخ عبد الله بن جبرين عن ولادته حفظه الله مؤلفاته، إن شاء الله يشفيه ويعافيه رده للمسلمين ولتلامذته كثيرة وفقه الله، أو عدد كبير من الشروح، أو عدد من الشروح، ومن أشهر من التعليقات يعني شرح كثيرا جدا، هو من أكثر من شرح من مشايخنا الكتب، نسأل الله يجزي له المثوبة ويشفيه، فشرح مثل كتاب التوحيد والأصول الثلاثة والقواعد الأربع، وشرح شروحا مطولة بعضها شرح مطول جدا، مثل تعليقاته الموفقة على شرح الزركشي وبلغ فيه المجلد الرابع، نسأل الله أن يسر له الشفاء وإتمامه، وشرح حفظه الله مؤلفات كثيرة استفدنا منها، نسأل الله أن يغفر له ويجزاه عنا خير الجزاء. هل يجوز أن يقال بعد ذلك الميت اسأل الثبات؟ من ذلك إن كان مقصود أنه يعني تنبه الناس، تقول يا أخوانا اسألوا لأخيكم الثبات، لكن إذا رأيتهم يدعون فهم الآن يسأل له الثبات. يسأل هل من قال لا إله إلا الله دون محمد رسول الله يصح إسلامه؟ لا، كيف يصح إسلامه؟ لا يمكن أن يصح إسلامه إلا إذا شهد أن محمد رسول الله، أما لو قال لا إله إلا الله فقط فإنه لا يصح إسلامه. هل ورد الدليل من الشرع على أن الإيمان يتم بهذا اللفظ كما نطق هرقل؟ أفيدونا ويتحدث عما يعني يعلم أن الإيمان عادة هذا الذي يحدث، أن الصحابي مثلا يأتي فيسلم فيكون إسلامه في البداية، يعني قال بعضهم ليس كلهم طبعا، فقد يسلم الواحد منهم لأن صلى الله عليه وسلم يتألفه بالمال، ثم لا يلبث أن يكون الإيمان أحب إليه من ماله وولده، فيؤلفهم النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل الإيمان في قلوبهم شيئا فشيئا ويزداد إيمانهم بالتدريج. هل من بأس أن يقدم الرجل هدية لزوجته في يوم عيد ميلادها على أنه من حسن العشرة ولم يقصد ذلك مشابهة الكفار؟ الإشكال أكبر من هذا هو في تسميتها بعيد الميلاد، لا يوجد يا أخي إلا عيد الفطر وعيد الأضحى فقط، ولا يجوز اعتقاد بتاتا أن هناك شيء من الأعياد، لا للزوجة ولا للأم ولا لأي شيء ألبتة إلا الفطر الأضحى. الآن شعارات إسلام الشرع الذي يحدد أن هذا عيد، يحدد أن هذا يوم في رمضان يمتنع فيه عن الأكل، هذه يا أخي أحكام. فجعل الناس لا يسمونه بعيد ميلاد أو غيره، كل هذا منكر، وكل هذا للأسف الشديد مما استخدمه المسلمون من النصارى ولا سيما من الغربيين في هذه الأزمة، وما كانت هذه الأمور معروفة عند المسلمين في السابق أصلا. يقول: ما الدليل على أن تارك الوتر ليس بفاسق؟ الحديث لما قال الصحابي الجليل هذا: هل علي غيرها ما أوجب الله؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فكيف نقول إنه فاسق؟ صحيح لا يفسق إن شاء الله تعالى. يسأل عن أهم المرابع لشرح كتاب الإيمان، يعني عليك بالشروح ولا سيما بالذات في موضوع كتاب الإيمان، شرح ابن رجب رحمه الله تعالى على على الكتاب من أنسب الشروح رحمه الله، لأنه شرحه شرحا يعني دقيقا، وإذا كنت طالب علم تعرف وتميز بين الأقوال ففتح الباري من الشروح الجيدة، لكنه شرح ضخم وكبير، وقد توجد في بعض الأقوال التي تحتاج إلى أن يتعقب فيها. وإذا قرأت في فتح الباري فخذ النسخة التي تتبعها الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، لأنه نبه على بعض ما ذكره الحافظ ما لا يليق. نسأل الله بأسماء وصفاته أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.